بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وهذا هو اللقاء الأخير إن شاء الله من دروس إمتاع المستفيد لبعض أحكام الإقراء والأسانيد، وهو شرح لمقدمة الإمام محمد بن الجزر رحمه الله، كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لننتهي مما تبقى من هذه المقدمة. وصلنا عند قول الإمام رحمه الله: وهل يمتنع من تعليم أحد، أو يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية؟ طيب، احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أكثر من مسألة. انتقلنا طبعا في اللقاء الماضي إلى الكلام على الخلال الحميدة المرضية التي ينبغي أن يتحلى بها القارئ والمقرئ، وتكلمنا أيضا عن بعض الآفات وأمراض القلوب كالرياء والحسد والحقد وغير ذلك والعجب. ثم ذكرنا قصة الإمام الكسائي ووقفنا عندها، وانتقلنا بعد ذلك إلى الكلام على أخذ الأجرة على الإقراء، وبينا باختصار شديد خلاف العلماء في ذلك. ثم تكلمنا عن قبول الهدية، وهي أخذ الهدية من الطالب، يعني يأخذ المقرئ الهدية من الطالب. ثم تكلمنا عن بعض الآداب الخاصة بالقارئ بالمقرئ في نفسه ومع طلابه وجلسائه ومجلسه، وتكلمنا عن أدب تعامل الشيخ المقرئ مع طلابه في الإقراء. قلنا يقدم الأول فالأول، وذكرنا بعض المسائل الأخرى. واليوم إن شاء الله نتكلم عن، أو نبدأ من قولي: وهل يمتنع، أي المقرئ الطالب يمتنع من تعليم أحد، يمتنع أي المقرئ، لا الكلام على المقرئ، وهل يمتنع أي المقرئ وليس الطالب، وهل يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية؟ هذه مسألة نذكرها باختصار شديد. الإمام رحمه الله بين في كلام سابق، قال: وينبغي له أيضا، أي للمقرئ، ألا يقصد بذلك توسلا إلى غرض من أغراض الدنيا. ما هي الأغراض الدنيا؟ ما هي النوايا الغير خالصة لله سبحانه وتعالى؟ قال: من مال أو رياسة أو وجاهة أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه. هذه هي. فهل هذه الأمور التي ذكرناها الآن إذا اجتمعت في طالب وأتى إلى شيخ وقال له: أريد أن أقرأ عليك لهذه الأمور اللي ذكرناها الآن، اللي هي أن يقصد بتعلمه توسلا من إلى غرض من أغراض، أن يتوسل أن يصل إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو مما ذكرناه، هذا هو أو هذه هي المسألة. قال رحمه الله: والذي نص عليه العلماء أنه لا يمتنع، يعني لا يمتنع المقرئ من إقراء الطالب. وقالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. معناه أن كانت عاقبته لله، يعني في بداية الأمر ربما يكون هذا الطالب غير مخلص للنية في هذا، ربما يكون نيته نعم مال أو رئاسة أو جاه أو ثناء أو صرف وجوه الناس إليه أو غير ذلك من هذه الأمور، ولكن في نهاية الأمر تكون العاقبة لله سبحانه، يعني يخلص هذا الرجل. فهذا معنى قولهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني ممكن واحد يتنفس مع واحد فيروح يحفظ سورة أو يحفظ كذا عشان ينفسه ويقول: أنا حفظتها في كذا، ولكن سبحان الله يخلص هذا الرجل بعد ذلك ويكون عمله لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وينبغي له القيام في مجلسه لمن يستحق الإكرام من طلبته وغيرهم، استمالة لقلوبهم على حسب أو على حسب ما يراه. أي المقرئ يستحب أو ينبغي له أن يقوم، طبعا هذا العمل لا يعمله الكثير من القراء، ولكن هو ابن الجزري طبعا ينقل، أيها الإخوة، ابن الجزري ينقل كما قلت لكم أكثر هذه الآداب ما لم تكن خاصة بالقراءات، فهي منقولة من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، سواء كان بالنص أم بالمعنى أم اختصرها، هي من كتاب التبيان. حتى إن بعض أو كثيرا من العلماء نقل من الإمام النووي رحمه الله من التبيان، وكذلك من المجموعة شرح صحيح الإمام مسلم الإمام النووي، نقلوا بعض الأشياء من الإمام النووي. فهنا يتكلم عن أن المقرئ يقوم لطالبه استمالة لقلبه، وطبعا هذا العمل كما قلت لكم يعني لا يفعله الكثير من لأن القارئ مشغول، وما لم يكن مثلا أتى إليه في بيته أو في مجلس كان بمفرده فيقوم الشيخ لهذا الطالب، إنما الشيخ يجلس في المجلس، وكلما أتى طالب يقوم الشيخ ويسلم عليه، لا، هذا لا يستطيع أولا، ثم ثانيا فيه نظر من حيث إن الذي يقدر هو الشيخ. لا بأس إذا كان أتى الطالب في بيت الشيخ واستقبله الشيخ وقام له، ما في أي مشكلة. قال: فقد كان نافع يقوم لابن جماز إذا رآه ويرفع قدره ويجل منزلته، لأنه كان رفيقه في القراءة على أبي جعفر ثم قرأ عليه. نعم، هنا يكون نافع كان يقوم لابن جماز لأمرين: هو كان أولا زميله، كان قرينه، ثم هذا القرين قرأ على الشيخ. هذا يحدث بعض الطلاب الاثنين يلتقي عند أحد الشيوخ الكبار في السن مثلا، وهذا يقرأ وهذا يقرأ، ثم يقول هذا الأخ لما يعني يعاشره ويجد فيه الضبط والإتقان فيقول له: أنت ما شاء الله، أنا يعني أريد أن أقرأ عليك زيادة، أنا نعم قرأت على شيخك وشيخي ونحن الآن زملاء قرناء، ولكن أريد أن أقرأ عليك. ففعلها الإمام نافع مع أو فعلها ابن جماز مع الإمام نافع. وانظروا أيها الإخوة، هنا قال: إذا رآه ويرفع قدره أو يرفع قدره ويجل منزلته. نعم، وهذا الذي ينبغي أن يكون بين الأقران، وهذا الذي ينبغي أن يكون بين الأقران. الآن الحسد هو الذي انتشر والعياذ بالله، الحقد هو الذي انتشر عند كثير من الناس إلا من رحم ربي، وهناك أناس مخلصون محبون لبعضهم، يحبه كما يحب لنفسه سبحان الله، ولكن هذا قليل في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. فالآن الحسد بين الأقران، وهذا يريد أن يأخذ ويريد أن يقرأ ويعامل زميله معاملة سيئة وإلى غير ذلك، نسأل الله العفو. لا، هنا الإمام نافع كان يقوم لابن جماز إذا رآه ويرفع قدره، يعني إذا التقوا الاثنين، وهذا ينبغي أن يكون، يقول: هذا فلان ابن فلان، هذا حبيبي، هذا صديقي، هذا زميلي، قرأنا سويا على الشيخ فلان، ويرفع من قدره. هذا الذي ينبغي أن يكون. العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يعني بعض الإخوة الفضلاء الأصفياء الأتقياء، هؤلاء الذين أثر فيهم القرآن فعلا، يقابلون بعضهم وهذا يكبر رأس هذا ويكبر رأس هذا ويضم، هذا هو المحبة الحقيقية. إنما هذا يريد أن يترفع على هذا، وهذا يريد أن يترفع على هذا، فنسأل الله العفو والعافية. عموما هذا الذي ينبغي أن يكون، أن يعامل كل واحد قرينه، لا سيما إذا كان من أهل الضبط والإتقان وأهل الصلاح وغير ذلك، ينبغي أن يعامله معاملة حسنة، وأن يرفع من قدره ويجل منزلته ويعلي من شأنه أمام الناس، ولا بأس أن يقول يعني هذا أخي وهذا حبيبي وهذا صديق إلى غير ذلك. طيب، ويستحب أن يسوي بين الطلبة بحسبهم، ويستحب أن يسوي بين الطلبة بحسبهم، إلا أن يكون أحدهم مسافرا أو يتفرس فيه النجابة أو غير ذلك، وله أن يقرئهم ما شاء كثرة وقلة. نعم، طبعا الإمام ابن الجزري هتلاقوا أنه هو كما قلت لكم إما أن ينقل هذه الأداب الخاصة بأداب المقرئ وفي مجلسه مع طلابه، إما أن ينقلها غالبا أن ينقلها من التبيان أو تذكرة السمع المتكلم، وهذا قليل جدا إنما من التبيان، الغالب من التبيان، وإما أن ينقلها من كتاب النشر، من كتاب النشر المسائل الخاصة بالقراءات وغير ذلك، يعني ينقلها من كتاب النشر. فهنا ابن الجزري بيتكلم على قضية ألا وهي أنه هو يسوي بين الطلبة بحسبهم في الإقراء، يعني هذا يقرئه حزبا وهذا يقرأ حزب، هذا يقرأ جزء وهذا يقرأ جزء. طيب، إلا أن يكون أحدهم مسافرا أو يتفرس في النجابة، نعم هنا مسألة أخرى، هل يجوز لهذا الشيخ أن يقدم طالبا على طالب وأن يقرئه مثلا هذا جزء يقرئه جزءا وهذا يقرئه حزبا؟ لا، برحته، المقرئ يفعل ما يشاء، له ما يشاء، ولكن هو من باب العدل ومن باب فقط يعني الحساسية كما نقول، لأن بعض الطلاب يقول يعني لماذا يقدم فلان علي ولماذا يفعل كذا ولماذا يعامل فلانا كذا وأنا يعاملني كذا، يعني فقط هذا. إنما الشيخ إذا أقرأ هذا جزءا وأقرأ هذا ربعا وأقرأ هذا آية له أن يفعل ما يشاء، بل له أن يقبل هذا ولا يقبل هذا، له ما يشاء طالما أنه يوجد غيره الكثير والأمر لم يكن فرض عين عليه، فيفعل ما يشاء المقرئ، ولكن يحاول أن يعني يتعامل مع الجميع بالعدل والمساواة لئلا يعني يكون في النفوس أي شيء، ويعني من باب إرضاء الجميع. يعني قال إلا أن يكون أحدهم مسافرا، نعم هذا مسافر ربما يقدمه، اقرأ أنت أولا، كما قلنا في اللقاء الماضي كان الإمام حمزة يقدم الفقهاء، فأول من كان يقرأ عليه هو سفيان الثوري وأبو عبد الرحمن السلمي، وعاصم كان يبدأ بإيش؟ بأهل السوق لئلا يحتبسوا عن معايشهم كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. فهنا إلا أن يكون أحدهم مسافرا أو يتفرس فيه النجابة، أحدهم مسافر ربما يقدمه في القراءة، ربما يقرئه أكثر أيضا، ليست القضية قضية إن هو مسافر يعني يقدمه، لا، أو يقرئه أكثر، وهذا يفعله بعض المشايخ الآن، يقول هذا أولى الطلاب يأتوني من بعيد، أحد مشايخنا كنا نأتي إليه من القاهرة وهو يسكن في إحدى القرى، فكنا نركب إليه ثلاث مواصلات تقريبا، فكان يقرئ الذين أتونا من القاهرة أو يقول مصر يعني أو القاهرة، كان يقرئهم جزءا في اللقاء جزءا، وأما أهل بلدتي فكان يقرئهم حزبا تقريبا، وهذا فعل سبحان الله حسن كما قلت لكم، له أن يفعل ما يشاء تقديرا لتعب هؤلاء الناس وجهد هؤلاء الناس، يبذلون جهدا حتى يصلوا إلى الشيخ يسافرون إليه فيقدمهم في ربما في القراءة وربما يعطيهم أكثر في القراءة. قال أو يتفرس فيه النجابة، لا، وجد طالبا متقنا، طالبا وجده أنه يحفظ بسرعة وأنه فيه ضبط وفيه إتقان ويناقش الشيخ ويسأله في مسائل ويبحث ويأتي، فهذا الطالب يعني لاحظ الشيخ أنه سيكون تلميذا وطالبا فيه ما شاء الله، يعني سيكون له شأن، فبالتالي الشيخ يقدمه ويقرئه أكثر ويبديه في بعض الأشياء، كل هذا لا بأس به أبدا، الشيخ له أن يفعل يعني مع في مثل هذه الأمور ما يشاء. قال أو وله أن يقرئه ما شاء كثرة وقلة، هذا ما في أي مشكلة. بعض الناس ينظر على ذلك أن الشيخ ظالم، لا، ليس بظالم، ليس بظالم، الشيخ يقدر بحسب حالة الطالب، أنت تلحن في الربع تقرأ الربع مثلا يلحن فيه، يلحن في أكثر من لحن، خلاص الشيخ يقول له خلاص كفى بهذا الربع، يكفيك هذا الربع، آخر يقرأ قراءة متقنة، آخر يقرأ قراءة في غاية الضبط والإتقان ويسرع يحضر ما شاء الله لا يتعب الشيخ، وآخر يتعب الشيخ في قراءته وفي تحقيقه ومثل أشياء، يعني هذا كله يرجع إليه إلى تقدير الشيخ. يعني إذن له أن يقرئه ما شاء كثرة وقلة، يعني ممكن يقرئه جزء وممكن يقرئه جزئين وممكن يقرئه ثلاثة. وأنا بعطيكم قاعدة أيها الإخوة، قاعدة مهمة جدا سيترتب عليها ما سيأتي من الكلام الآن، عشان نقرأ الكلام اللي جاي ده ونفهمه سريعا. هذه القاعدة أن الشيخ له أن يقرأ هذا الطالب ما يشاء قلة وكثرة، لو أقرأه القرآن كله في يومين ما في أي مشكلة، بشرط أن الشيخ لابد أن يكون متفرغا، يعني متفرغ هيقعد معه طول اليوم صلي الفجر ويقرأ عليه، ممكن يقرأ عليه 3-4 ساعات، يريح له ساعة ويبدأ يصلي الظهر ويبدأ عليه. طيب ينفع يقرأ؟ نعم ينفع، بشرط أن يكون الشيخ متفرغا وأن يكون الطالب ضابطا متقنا. مش معقولة طبعا يسيبه يقرأ وهو بيلحن، أبدا عمره ما تحصل هذه. إن احنا بنتكلم عن، نعم الآن فتحت معلش الجوال، أنا بتكلم طبعا من الكتاب أمامي. نعم طيب خلي الأسئلة في الآخر إن شاء الله. فله أن يقرأه ما يشاء كثرة وقلة كما قلنا، وله أهم شيء أن الشيخ يكون وقته ما شاء الله فيه متسع. الأمر الآخر يكون هذا الطالب يكون ضابطا متقنا، وسيأتي معنا بعد قليل من قرأ في أيام معدودات بروايات وقراءات. إذن الشرط ما هو؟ تفرغ، تفرغ الشيخ وكذلك تفرغ الطالب مع ضبطه وإتقانه. الشيخ تفرغ له 10-12 ساعة في اليوم، في ناس كده في ناس كده، ما هو أنت اللي بتقرأه في العشر ساعات دولت غيرك بيقرأهم في سنة. ما هي القضية سبحان الله قضية رزق وتوفيق، قضية إن الشيخ تفرغ لك، قضية إن الشيخ فتح لك قلب وعنده وقت سبحان الله. خلاص آخر ما عنده وقت، ما عنده إلا يوم واحد فقط يقرأ فيه، يوم واحد فقط يقرأ، واليوم هذا يقرأ عليه عدد كبير فيعطيك ربع ساعة نصف ساعة. طب ربع ساعة نصف ساعة تقرأ فيها إيه؟ ها بحسب، بتقرأ الرواية يقرأ لك 40-30 أو حزب بالكثير، أو قراءة لو بتقرأ القراءات السبع تقرأ لك ربع بالكثير، ربع بالكثير ويمكن ما تكملش ربع، أليس كذلك؟ بلى. إنما هذا يقرأ كل يوم، لو بيقرأ رواية ممكن يخلص في يومين ثلاث، لو قراءة يخلص في يومين ثلاث، لو بيقرأ قراءتين ممكن كذلك سبحان الله. القراءات السبع كل يوم 12 ممكن يخلص في أسبوعين ثلاث أقل. فالقضية قضية إيه؟ اللي أنت بتقرأه على شيخك في سنة كل أسبوع بتروح له مرتين ولا مرة، ولا كل يوم تقرأ لربع ساعة غيرك ممكن يعمل حسب وقت الشيخ، وكله كما قلت لكم تقدير من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال هنا طبعا قال وله أن يقرئهم ما شاء كثرة وقلة. طيب قد يقول قائل طب ورد عن السلف إن هم كانوا يقرؤون 3-3 أو 5-5 أو 10 لا يزيدون عن ذلك، كيف نوفق؟ أو أورد ابن الجزر هذه، قال أما ما ورد عن السلف من أنهم كانوا يقرؤون، هو طبعا عندكم في الكتاب يقرؤون على أساس أنه رسم الهمزة على نبرة، إنما الصواب والله أعلم يقرؤون أو يقرؤون، ما في إشكال تمشي الاثنين، يقرؤون هم قارئ، يقرئ مقرئ ما في مشكلة، سواء يقرأ 3-3 والأصل هو بيتكلم عن المقرئ، يبقى إذن يقرؤون. نعم طيب 3-3 أو 5-5 أو 10-10 لا يزيدون عن ذلك. كيف نوفق؟ قالوا ما ورد عن السلف أنهم كانوا لا يزيدون عن 10 آيات. هذا في حال التلقين، هذا في إيه؟ في حال التلقين. فإحنا عندنا حالتان، حال التلقين، حال التلقي، حال البداية. بداية هذا الرجل لسه بيحفظ، فكانوا يحفظون 10 آيات لا يتجاوزونها، يدرسون ما فيها من فقه وأحكام وأداب إلى غير ذلك. طيب واحد خلاص الحمد لله حفظ ودرس وحفظ شيء لغاية ما ختم القرآن، أتقن وضبط القرآن، ماذا سيفعل؟ سيعرض. يبقى تأتي بقى مرحلة العرض، تأتي مرحلة إيه؟ مرحلة العرض، إنه هو يعرض على الشيخ. طب يعرض على الشيخ في قد إيه؟ براحته بقى، يخلص القرآن في يوم، في يومين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، بحسب كما قلت لكم إيه الضابط؟ حسب وقت الشيخ وإتقان وضبط ووقت الطالب أيضا، إتقان ووقت وضبط الطالب أيضا. طيب يبقى إذن في بداية الأمر الإنسان يتعلم يتلقى، ولذلك الإمام أبو مزاحم الخاقاني تعرض لهذه القضية لما قال في منظومتي، قال وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على 10. هذا في البداية، في بداية التلقي، في بداية الحفظ، إنسان مبتدئ. إنما إنسان حفظ وانتهى خلاص وضبط وأتقن، إنسان الآن يقول لك أنا الآن جاهز أستطيع أعرض عليك أيها الشيخ جزئين، واسألني في المتون، واسألني في كذا، وسأقرأ عليك واسمع قراءتي، ها لا ده شيء ثاني دوت. لا له ان يقرا ان يقراه الشيخ ما يشاء كما قال ابن الجزري. قال فهذه حاله التلقين. قال واما من يريد تصحيح قراءه او نقل روايه او نحو ذلك فلا حرج على المقرئ ان يقراه ما يشاء. واحد بيصحح كذلك يلا صحح بصحة لوته على الشيخ قرأ حزب قرأ جزء بصحة لو ما في أي مشكلة فلو أن يقرأه ما شاء. قال وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة النساء إلى قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الحديث طبعا صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فهنا قرأ ما شاء الله من أول السورة إلى وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. كم تقريبا أيها الإخوة؟ ها كم ربع تقريبا أو يعني بالتقريب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أيها الإخوة؟ كم ربع؟ عشر أحزاب ما شاء الله من أول سورة النساء إلى وجئنا بك على هؤلاء شهيدة ما شاء الله. أنت عارف الحزب مش عارف الأخت دي. لا يبقى أنت ماشي كده بقى بالإيه بالبركة. أنت أو أنت فاتن أخت ماشي فاتن. لا مش من أول الفاتحة احنا بنقول من أول سورة النساء من أول سورة النساء من أول سورة النساء. نعم لو نعم لو قصدتم من أول الفاتحة ده شيء تاني. نعم تقريبا حزب أعرف هو نعم 41 آية 41 آية تقريبا ربعين. لا مش ربعين احسبوها معايا احسبوها واحسبوها. أول شيء يا أيها الناس اتقوا ربكم هذا ربع. ولكم نصف ما ترك أزواج هذا الربع الثاني صح. هذا الربع الثاني. الربع الثالث إيش هو؟ والمحصنات من النساء ده الثالث. الرابع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبه الآية وجئنا بك على هؤلاء. ما كملنا يبقى ثلاث ارباع وتقريبا وما كملش الربع. نعم يعني لم يكمل الحزب. طيب خلاص النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الموقف فإذا عيناه تذرفان وقال له حسبك وكف. وربما كان استمع إلى أكثر. فالقضية طبعا هو الشاهد إنه يعني قرأ ما شاء الله. طيب ثم قال وقال نافع لورش لما قدم عليه وسأله أن يقرأ عليه بت في المسجد. بت يعني من البيات يعني نم في المسجد وأمكس في المسجد حتى تكون أول الناس. فلما اجتمع إليه أصحابه قال لورش أبت في المسجد؟ قال نعم. طبعا هنا لماذا هنا الإمام لعلكم تلاحظون قال إلا أن يكون أحدهم مسافرا فهنا قال له أن يقرأه ما شاء كثرة وقلة. الإمام ورش منين؟ من صعيد مصر. أين ذهب لنافع؟ ها الإمام ورش منين يا إخوة؟ من صعيد مصر. أين ذهب لنافع؟ أين كان يقرأ نافع؟ ها بالمدينة بالمسجد النبوي كان يقرأ في المدينة. فسافر إليه فأتى إليه من بعيد في مشقة. ها طيب فلما أتى إليه ورش وأخبره بأنه قدم من مصر من صعيد مصر وقال فأراد أن يكرمه أراد أن يقدمه. لذلك هو قال إيه ها إلا أن يكون أحدهم مسافرا فبين أنه له أن يقرئه ما شاء كثرة فأراد أن يقدمه وكذلك أن يقرئه ما يشاء. فقالوا بيت في المسجد. لماذا قالوا بيت في المسجد؟ ربما قالوا بيت في المسجد لأنه يعني ما كان في سكن أو ربما هذا يدخل أيضا في ضمن الكلام. والأمر الآخر لأنه لكي يقرأ أولا. الأمر الثالث لكي يقرأه ما يشاء ويكرمه لسفر هذا بيت في المسجد. لأن الشيخ إذا كان يقرأ في مكان عام كما قلنا في اللقاء الماضي فالآن الطلاب مثلا الشيخ سيقرأ بعد الفجر مثلا في بعد الفجر سيبدأ. طيب الآن 15 أو 10 طلاب يقرؤون على الشيخ كلهم سيأتون ويصلون الفجر مع الشيخ. من أتى أولا؟ كلهم اجتمعوا في المسجد. ها إلا أن يسأل الشيخ من أتى فيكم أولا فيكون فلان ومن بعده فلان. إذا يعني إذا حصل حصر وحينئذ الشيخ هنا يقدم من أتى أولا. فنافع فبرش لما ذهب إلى قال أبت. فلما اجتمع الناس الطلاب لكي يقرأوا قال له الإمام نافع قال لورش أبت في المسجد؟ قال نعم. قال أنت أولى بالقراءة. فقرأ عليه القرآن كله في 50 يوما في 50 يوما. وعلى هذا مضت سنة المقرئين. يعني على هذا مضت سنة المقرئين أنهم يقدموا من أتى أولا فأولا، وأنهم يقرئوا ما يشاءون كثرة وقلة، وأنهم يقدموا من صاحب المصلحة وصاحب الظرف ومن عنده شيء، يعني مسافر فيه نجابة في يعمل، كل هذا يعني مضت سنة المقرئين في تقديم هؤلاء الناس. ثم ابتدى ابن الجزر رحمه الله يذكر بعض نماذج من هذه الأمور من كتابه، طبعا هذه كما قلت لكم موجودة في كتابه النشر. قال وقد قرأ الشيخ نجم الدين عبد الله بن عبد المؤمن مؤلف الكنز، كتاب الكنز من أصول النشر، كتاب الكنز جمع فيه للسبعة، جمع القراءة السبعة بين الشاطبية والإرشاد، ونظم هذا في كتاب سماه الكفاية، وهذا موجود في النشر. هذا الإمام ابن عبد المؤمن قرأ القرآن كله جمعا بالقراءات العشر على شيخ الشيخ ابن الجزر رحمه الله، لذلك قال على شيخ شيوخنا الإمام المسلم تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ، تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ. قال لما رحل إليه إلى مصر في مدة 17 يوما، سبحان الله، قرأ عليه القرآن كله جمعا مش إفرادا، جمعا بالقراءات العشر في كم؟ ها، في 17 يوما. طب ما في ناس بتعملها في الزمن دوت، في ناس بتعملها يقولك ما شاء الله ازاي متساهل. لا يا أخي الفاضل، فرق بين طالب مبتدئ ما زلت تشرح له أصول الشاطبية، تشرح له أصول الشاطبية وتفهمه، وتشرح له أصول الدرة، وتشرح له بعد كده الفرش ويحفظ وينتهي، وبعد كده يفرد بالطريقة اللي قلت لكم عليها من قبل، يعني هذا يأخذ 2-3-4 أقل شيء. هذا إنما احنا نتكلم عن واحد منتهي. يعني منتهي يعني يقول لك أنا حافظ الشاطبية والدرة، طيب جميل، قرأت عليه يقول لك قرأت على فلان وفلان وأستطيع أن أجمع، إجمع ما شاء الله تبارك الله. طيب ده إذن كما قلت لكم هذا يندرج تحت إيه؟ تحت تفرغ الشيخ وتفرغ الطالب وإتقان الطالب، ويقرأ ما يشاء، يلا خليك معايا ليل ونهار، بات عندي حتى في البيت يفعله بعض المشايخ. إنما إحنا واحد مبتدئ أبدا ما يفعل هذا، حد يعمل كده مع مبتدئ أبدا؟ الجماعة اللي بتكلموا أقول لك إزاي يقرأ في 20 يوم، هؤلاء يعني سبحان الله، من حرم الأصول حرم الوصول. وفي تخبط عجيب في هذه المسائل عند كثير من طلاب، عند كثير من الشيوخ فضلا عن طلاب العلم، سبحان الله، تخبط وخلط بين المسائل بسبب عدم ضبط هذه المسائل التي ذكرها الإمام ابن الجزري. وإذا قلت هذا جائز وكذا يأتي لك فلان ويقول لك خالفت فتواه تقواه، ويعني هذا سبحان الله ما تدري، هذا جهل مركب من بعض هؤلاء الناس، لأنهم لم يطلعوا. إذا تكلم بعضهم يتكلم بما عنده من رأي، يعني ما يقول قال فلان، أنت تقول له قال ابن الجزري، قال النويري، قال فلان، وهو ما يأتي بدليل أبدا ويقول قال فلان، يقول لك قوله هو. لماذا؟ لأن هؤلاء نشأوا على أقوال المعاصرين. ما ينفعش يا ابني كده، ما ينفعش الكلام ده يا ابني، الكلام ده جبته منين؟ سبحان هو بعض المشايخ يعمل كده، سبحان الله، كده ما يقولكش قال فلان ولا قال فعلان ولا يأتي لك بدليل أبدا، فقط من دماغه كده، ما ينفعش يا ابني، ما عملناش كده، خلاص ما عملتش كده، طيب يعني ما ينفعش، سبحان الله. فالمقصد أيها الإخوة، لابد أن تقف على الحق بنفسك، وأن تقرأ وأن تطلع على هذه الأقوال حتى تكون على بينة من أمرك. إذن جائز، لأنه متقن ضابط ختم عليه القراءات في 17 يوم، وإلا نتهم هذا الشيخ الذي أقرأه هو إمام من الأئمة، نتهمه بالتساهل والتقصير والتفريط في الأمانة. ها نعم، لو قلنا بهذا انه ازاي يقرأ عليه يبقى احنا بنتهم هذا الامام، انما لا، حاشا هؤلاء الناس ان يفعلوا ذلك، انما هؤلاء الناس يقدرون الامور بقدرها ويضعون كل شيء في نصابه، هذا متقن وكذا وانا وقتي عندي وقت وكذا اقرأ، هذا مش متقن واحتاج لضبط، لا ما يقرأ اصلا، ده يوقفه ويقول له اذهب تعلم ثم ثم أتي بعد ذلك. ثم قال الإمام ابن الجزري، وهنا الإمام ابن الجزري بيدلل أيضا على جواز القراءة في فترة وجيزة، في مدة وجيزة أو فترة وجيزة على التقطع قراءة الطالب على الشيخ في فترة وجيزة. ها، فهنا الطالب ربما يقرأ في يومين، في ثلاثة، في خمسة، في عشرة، في 15، ما في أي مشكلة بالشرط الذي ذكرناه. قال ابن الجزري: وقرأت أنا على شيخنا العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ لما رحلت إليه الرحلة الأولى إلى مصر. الإمام ابن الجزري كما ذكرنا في اللقاء الأول في ترجمته رحل إلى مصر كم مرة يا إخوة؟ ها، من يذكر كم مرة رحل إلى مصر؟ ثلاث مرات. نعم شيخ حسام، بارك الله فيك، رحل إلى مصر ثلاث مرات، بارك الله فيكم الأخت الفضيلة منى. نعم صحيح، نعم رحل إلى مصر ثلاث مرات لكي يقرأ على علمائها وشيوخها. طيب، لما رحلت إليه الرحلة الأولى قال: وأدركني السفر. طب هو كان حاجز طيارة يعني؟ كان حاجز طيارة ولازم يلحق الطيارة وتروح على التأشيرة والكلام ده؟ لا، أدرك السفر، ربما طال السفر، ربما يريد أن يرجع إلى أهله، ربما يريد أن يركب مع الناس في، لأنه كان يأتي عبر البحر رحمه الله ورضي عنه، ربما يعني. قال: وكنت قد وصلت عليه إلى آخر الحجر جمعا للقراءة السبع بمضمن الشاطبية والعنوان والتيسير، كلها كتب في القراءة السبع، كتب في القراءة السبع. قال: فابتدأت عليه النحل ليلة الجمعة وختمت عليه ليلة الخميس في ذلك الأسبوع. يعني ابتدى عليه النحل ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، عارفين يعني ليلة الجمعة؟ ها؟ ليلة الجمعة يعني يوم الخميس في الليل، يوم الخميس في الليل. قال: يوم الخميس في الليل، نعم، مساء الخميس، نعم. قال: وختمت عليه ليلة الخميس، يعني يوم الأربعاء، يعني كم يوم أيها الإخوة؟ كم؟ ستة تقريبا، ست أيام. لا، ما حصلش سبعة، ما حصلش، ست أيام. ست أيام من من من فين لفين؟ ها؟ من النحل إلى نهاية، يعني قد إيه تقريبا من النحل إلى نهاية القرآن؟ قد إيه؟ أكثر من نصف القرآن بالكهف لغاية الناس، نصف القرآن، وهذا يعني جزء كمان قبلها، يعني تقريبا 16 جزءا تقريبا أو أكثر شيء قليل، ما في مشكلة. في كم؟ في ستة أيام، يعني كل يوم كان يقرأ كم؟ تقريبا جزئين وشوية، تقريبا كل يوم كان يقرأ جزء، نعم جزء، نعم جزئين وشوية، وده قليل على فكرة، لأن هؤلاء المشايخ مهما كان عندهم طلاب، في طلاب آخرين غير هذا الطالب، فبعضهم يتفرغ تماما لهذا الطالب الذي أتى من سفر، وبعضهم يقول له: لا، أنا سأقدمك شيئا وسأعطيك شيئا وأميزك عنهم، سأعطيك أكثر منهم، ولكن ما أستطيع أتفرغ لك لحالي، كان عندي أيضا طلاب. إلا إن اتفق الطلاب الذين يلازمون الشيخ وهم في بلدته ويأتون إليه يومين، فيقولون: نحن نريد أن نشفق على هذا الطالب الذي يأتي إليه من سفر، ونريد أن نعطيه وقتنا وأن نجلس لهذه الأيام، ولا نأتي للشيخ ونتفق ونقول للشيخ: هذا قد تنازلنا عن وقتنا، وأكرم هذا الطالب يا شيخنا وأنت أهل الكت. يعني هذا كنا نفعله مع بعض الإخوة، كنا نقرأ على بعض مشايخنا هنا في بعض الكتب الشرعية، وكان يأتي إخوة من الرياض ومن غيرها، وكنا نتفق جميعا يومين ثلاثة نجلس ما نروح للشيخ، وكان هذا يقرأ، ويقرأ هذا الطالب سبحان الله ما لم يقرأه أحدنا في شهرين ثلاثة، سبحان الله. يعني إحنا نقعد نقرأ كل مرة صفحتين ثلاثة من كتاب في اللقاء، يعني تقرأ لك يدوبك مثلا مجلد في سنة مثلا، هذا ربما يقرأ نصف المجلد في سفرية واحدة في ثلاثة أربعة أيام، سبحان الله. وهذا يعني ما في إشكال، طالما يعني الأمر العلم رحم بين أهله والشيخ رضي وتنازل الطلاب عن حقهم، فما فيش أي مشكلة، والجميع يريد أن يتعلموا وأن يستفيدوا وأن يطيعوا الله سبحانه وتعالى وأن يرفعوا عن أنفسهم الجهل، فكل هذا طبعا يعني في كله يثاب إن شاء الله. قال: وآخر مجلس قرأته مجلس واحد. احنا قلنا كم مجلس من أول النحلة إلى نهاية القرآن؟ ست تقريبا مجالس، ست أيام. قال: وآخر مجلس قرأته يعني في اليوم السادس، أنه ابتدأ من أول الواقعة قال ولم أزل حتى ختمت في مجلس واحد الليلة. سبحان الله. يعني المجلس السادس الأخير ابتدى فيه من سورة إيش؟ الواقعة. حتى يعني هنا زاد. احنا قلنا كل مجلس جزئين وشوية، لا هنا بقى زاد. الواقعة يعني تقريبا أديه الواقعة الحديث جزء المجادلة ثلاث أجزاء، والواقعة والحديث ثلاث أجزاء وأربعين ولا ثلاث أرباع. سبحان الله، تقريبا ثلاث أجزاء وأربعين، يعني ما يكمل أربعة أجزاء. زاد هنا سبحان الله. نعم، لأن المجلس الأخير دائما المشايخ يعني يصبرون على الطالب ويقرؤون وما يشاء، ربما بعضهم يقرأ خمسة أجزاء إلى غير ذلك. طيب، ما زال ابن الجزري يذكر بعض الأخبار في مثل هذه الأمور. قال وقدم علي دمشق شخص، شخص فاعل مؤخر، دمشق مفعول به، يعني قدم علي شخص، قدم إلى دمشق، قال من حلب، فقرأ علي القرآن أجمع بقراءة ابن كثير في خمسة أيام متتابعات. في خمسة أيام، شوف تفرغ له، يعني كل يوم بيقرأ ده، ها كل يوم بيقرأ كم جزء؟ ستة أجزاء. كل يوم يقرأ ستة أجزاء، ستة في خمسة بثلاثين. ثم قرأت الكسائي في سبعة أيام كذلك، زادت يومين، يبقى قل شوية المقدار. سبحان الله، كل هذا أيها الإخوة يدل كما قلت لكم أن هذه النصوص التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله ليست أبدا في حق المبتدئ، ليست أبدا في حق الذي يتلقن، ليست أبدا في حق الذي يتعلم، إنما هي في أناس قال قادم عليه وليس يعلمه، يعني بالعقل كده قادم عليه قرأ في خمسة أيام، ده أبدا. هو حفظ القرآن وأتقن وضبط، وربما قرأ على شيوخ بلدته فأراد وسمع بابن الجزري فأتى إليه وأتى أن يقرأ عليه. إذن كل هذه النصوص التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله هي في المتقنين الضابطين الذين حفظوا وضبطوا وأتقنوا وأرادوا العرض لكي يحصلوا على السند. بس عشان ما يجي واحد يخلط يقول لك إزاي الكلام دوت. الآن واضح أيها الإخوة، واضح الأمر الله يرضى عنكم ولا ما واضح؟ يجي واحد يقول لك أصلنا ده احنا قرأنا على الشيخ القراءات العشر الكبرى قرأناها في سنتين ثلاثة، تيجي انت تقرأها لي في شهر. ده بيقولوا بعض الناس. ما هو الشيخ هذا اللي بيتكلم، ما هو انت لما كنت بتروح تقرأ عليه ثلاثة اربع سنين كنت لسه بتحفظ المتن، وكنت تروح تسمعه عليه، تحفظ وتروح تسمع، تاخد لك سنة في تسميع المتن ويشرحه لك كمان، وبعدين تبتدي تفرد شوية، تقعد تفرد القراء تاخد لك فترة، وبعدين تبتدي تجمع عبال ما تخلص. نعم، سنتين ولا ثلاثة. طيب الآن هذا الرجل اتصل على الشيخ وقال له أيها الشيخ أنا سأتيك من البلدة الفلانية وأنا قرأت القراءات العشر الكبرى وحفظت الطيبة وقرأت العشر الكبرى على الشيخ فلان، ويا شيخ أريد أن تتفرغ لي. قال نعم أبشر يا بني، تعال اسمع قراءتك. يا شيخ سمع قراءته ما شاء الله ضابط متقن وسمع عليه المتن. تفرغ له الشيخ، قرأ الكبرى في شهر، يعني كل يوم جزء في يوم كثير، لا ليس بكثير، سيقرأ ربعا بعد الفجر ولا ربعين وربع بعد وربع، يعني تقسيم اليوم. الشيخ تفرغ له تماما. يبقى لا يستبعد أبدا أن يكون الطالب الضابط المتقن الذي قرأ على الشيوخ قبل هذا الشيخ يسرد عليه. وقد ذكر الشيخ محمد تميم أنه قرأ على الزياد في 44 يوما، 44 يوم، ما فيش أي مشكلة، ما في أي مشكلة. طب إنما واحد مش ضابط ولا متقن وتقرأه، لا ده ما يفعلها أحد عنده دين يخاف الله سبحانه وتعالى، يعلم قدر هذه الأمانة ويعلم أنه سيسأل عنها، إنه هو يعطي إجازاتها كذا. لا، إحنا بنتكلم على أصل. والحمد لله يعني الأمور وضحتها لكم، وأرجو أن تكون قد اتضحت. انتقل الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو هذه المسألة ذكرها أيضا الإمام النووي في التبيان، كما قلت لك هو ينقل عنه في الأداب كثيرا. انتقل إلى مسألة من مسائل أداب المقرئ. هو يقرئ خلاص، له أن يقرئ ما يشاء كثرة وقلة وكذا وكذا. طيب، هذا المقرئ يجوز له يعني أن يقرأ في الطريق ولا لابد أن يجلس في المسجد؟ طيب في الطريق ليه في الطريق؟ قد نحتاج، قد يذهب ليشتري بعض الأغراض والطالب يأتي معه يستغل هذا الوقت فيقرأ في الطريق وهو ماشي بجانبه. هل هذه تدخل في باب خوارم المروءة أم لا؟ هل هذه مكروهة كما ذكر البعض لأنه ربما وهو ماشي في الطريق يعني في الطريق في نساء فربما يعني يكون الأمر في فتنة، ربما يكون في أسواق أصوات وفي أصوات وأشياء في ملهيات تأتي في الطريق، هل يجوز الإقراء في الطريق؟ على قال هنا ويجوز له الإقراء في الطريق، إذن لا يدخل في باب خوارم المروءة التي تكلمنا عنها. لماذا؟ لأن احنا بنتكلم عن عدالة المقرئ، عدالة المقرئ ها كما قلنا في اللقاء الماضي خلوه من أن يكون متنزها عن المفسقات، وكذلك أن يكون ايش ها من وأن يكون ايه كذلك متنزها عن مسقطات المروءة او خوارم المروءة، فلذلك لازم أن يبين هذه. إذا فعلها المقرئ هل يدخل في هذا الباب؟ لا يدخل في هذا الباب. قال ويجوز له الإقراء في الطريق، لا نعرف أحدا أنكر هذا إلا ما روي عن الإمام مالك أنه قال ما أعلم القراءة تكون في الطريق، ما أعلم القراءة تكون في الطريق. طبعا ذكرها الإمام النووي رحمه الله وأسنده إلى ابن أبي داود في كتاب المصاحف، وهنا المحقق الشيخ العمران قال لم أجده في المصاحف. قال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك، يعني ما أعلم يعني ما يرى القراءة في الطريق لأنه يكره ذلك، يكره أن تكون القراءة في الطريق. ثم أتى الشيخ الإمام ابن الجزري بدليل آخر على فعل الإقراء في الطريق، وهو فعل الإمام علم الدين السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي، علم الدين السخاوي صاحب كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد وصاحب كتاب المنظومة السخاوية في المتشابهات وكذلك المنظومة السخاوية في علم التجويد وصاحب كتاب جمال القراء وكمال الإقراء، أتى بمثال له أو بشاهد له أن هو كان يقرأ في الطريق. قال وكان الشيخ علم الدين السخاوي رحمه الله وغيره يقرؤون في الطريق. طب فين في الطريق؟ طبعا علم الدين السخاوي من سخا من مصر ولكنه رحل إلى دمشق، وكان يقرأ في جبل قاسيون معروف، وهذا الجبل كان يسكن فيه شيخنا الشيخ الطرابيشي بكر الطرابيشي رحمه الله تعالى. وقد قلت سابقا لبعض الإخوة أن الشيخ لما كنت أقرأ عليه في بعد الفجر فتح نافذة الغرفة عنده ونظرنا من الشباك أو من البلكونة وإذا به هذا الجبل يطل على دمشق كلها، يطل على دمشق كلها. فجبل قاسيون هذا كان فيه الإمام علم الدين السخاوي. من الذي أخبرنا بذلك؟ ابن خل كان في وفيات الأعيان، هو الذي أخبر. كان يزدحمون على الإمام علم الدين السخاوي، يزدحم عليه الطلاب، وهكذا شأن الشيوخ الكبار، شأن الأئمة وشأن الشيوخ الكبار وشأن الضابطين والمتقنين أن يزدحم عليهم الطلاب ويطلبون القراءة عليهم لضبطهم ولإتقانهم، فكان يزدحم عليه الطلاب. ماذا كان يفعل؟ كلامك الله شمعي. طيب ماذا كان يفعل؟ قال كان يقرأ أكثر من واحد في نفس الوقت، يعني كان يقرأ اثنين أو ثلاثة. كان يخبر ابن خلكان يكون كان راكبا على بهيمة، يعني يركب البهيمة ويمشي والطلاب يسمع يقرؤون عليه. طيب اثنين أو ثلاثة، هذا يقرأ في سورة وهذا يقرأ في سورة وهكذا، هذا الغالب. يعني الإمام الذهبي رحمه الله أنكر على الإمام علم الدين السخاوي هذا الفعل، أنكر عليه، وربما ترجعون القصة معروفة وذكرها أكثر من واحد، أنكر عليه وقال لأنه يعني هذا يقرأ من صورة وهذا يقرأ من صورة فتختلط تختلط الأمور والإنسان لا يسع، البشر إحنا البشر لا يسع أن يسمع أكثر من واحد في وقت واحد، إنما ذلك يكون في حق الملك سبحانه وتعالى، في حق الله سبحانه وتعالى الذي يسمع الأصوات على مختلف أنواعها ولهجاتها في وقت واحد. ولذلك عائشة قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لما قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وكذلك قال الإمام الذهبي مما رد فيه على فعل الإمام السخاوي، أنه قال أنه الإنسان لما يكون مشغول مع واحد خلاص كويس أنه باله مع واحد، إنما لما يكون أكثر من واحد في نفس الوقت لا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا أيضا مما استدل به الإمام، وتكلم أيضا عن قضية التحمل، ماذا سيكتب في الإجازة لكل واحد. ارجعوا إلى كلام الإمام الذهبي. الإمام ابن الجزري طبعا نصر وتكلم وانتصر للشيخ السخاوي وقال هذا ولي من الأولياء ويجوز في حقه، وقد ناقشنا هذه المسألة كثيرة في بعض المجموعات، والبعض يعني يستحيل أن الإنسان يفعلها. الإنسان منا لما واحد يتكلم واثنين يعني ما يركز في يعني، وفعلا سبحان الله يعني. وأنا وجدت بعض الناس يفعلها، كنت في مكة في أحد المساجد في مكة ورأيت واحد الناس من المصريين يقرأ، وكان على يمينه أحد الإخوة يقرأ من سورة البقرة والآخر يقرأ من سورة الأعراف، فالغالب أنه لا يستطيع صراحة الإنسان أن يفعل ذلك أو أن يعني يسمع هذا وهو يقرأ من هذه السورة وهذا يقرأ من هذه السورة. وقالوا أيضا الشيخ محمد أيوب رحمه الله رحمة واسعة كان يفعلها في المسجد النبوي، كان يقرأ أكثر من واحد في نفس الوقت، يعني اثنين في نفس الوقت. ولكن هذا الفعل أيها الإخوة أيضا أنا علقت على ذلك في كتابي الإجازات والأسانيد القرآنية سؤال وجواب، علقت وقلت ينبغي على المقرئ أن يقرأ كل طالب على حدة حتى يستفيد منه هذا الطالب، وحتى لا تختلط الأصوات ويحصل الضجيج إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا في هذه المسألة. طيب قال وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز أنه أذن فيها. نعم قال وقال الشيخ محي الدين النووي وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يتله إذا لم يلتهي صاحبها من اللهو، يعني يمشي يبص في الأسواق ويتابع الأخبار ويشوف الناس ومثل هذا يعني. فطبعا في الطريق تعرفين طريق فيه ربما يكون فيه أسواق فيه كذا، فإذا لم يلتهي صاحبها فلا بأس، إنما إذا تهى قال فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط، مخافة من الغلط، لأنه طبعا سينشغل، يعني الإنسان لما ينعس قراءة الناعس سينعس هيغلط. كذلك هو ماشي، أصل هذا هو لماذا تكلموا أيضا فيها، لأن هذا من طرق التحمل، أنت تتحمل عن هذا الشيخ، أنت تقرأ عليه فأنت تتحمل عنه ألفاظ وكلمات وأحكام، فلا بد أن يكون متيقنا متيقظا غير غافل عنك، لا بد أن يكون معك فيما تقوله، فإذا التهى ونظر هنا وهنا وهنا فأنت تقرأ ربما تقرأ أشياء خطأ وتقول قرأتها على الشيخ فلان وأجازني بها، فهذا هو. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله أيضا هذه القضية في بعد قليل إن شاء الله. طيب ستأتي معنا بعد قليل أمر تقريبا يعني قريب من هذه المسألة. طيب قال وقلت وقد قرأت على الإمام شمس الدين ابن الصائغ في الطريق غير مرة، تارة أكون أنا وهو ماشيين، وتارة يكون راكبا على البغلة وأنا ماشيين، وتارة يكون راكبا على البغلة وأنا ماشي. سبحان الله، يعني هم الاثنين ماشيين مع بعض، وهذا يفعلها سبحان الله يفعل. أنا أعرف بعض الإخوة يقول أنا ما استطعت أن أقرأ على الشيخ في بيته ولا في مسجده ولا في حلقته ولا في معهده، إنما كنت أقرأ عليه في المسافة التي تكون من بيه إلى السيارة. سبحان الله. وآخر كان يقول ما كنت الشيخ سمح لي أن أنا آتي أخذه، شيخ كبير كان، كان يقول سمح لي أن آتي أخذه بالسيارة وأوصله إلى مكان عمله. قال ختمت عليه فقط كده فقط وإلا ما. والبعض سبحان الله. نعم صحيح نعم. الآن أصبحت هذه الأجهزة وهذه الجوالات صح ومواقع التواصل أصبحت تحل محل بل أكثر من القراءة في الطريق. يعني هو يقول في يعني كره قال وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها. قال فإن التهى عنها قرهت لأنه يتحمل عنه. الآن ممكن الشيخ يترك الطالب يقرأ لا سيما إذا كان مبتدئا أو كان غير ضابط. يعني الأمر يخف إذا كان هذا الطالب ضابطا متقنا موثوقا فيه وقرأ على شيوخ آخرين والشيخ يقول له هذا يعني حفيدي أو هذا مكاني أو هذا سيكون بعدي. يعني ممكن لو تركوا الأمر يخف. يعني إنما يتركون طلابا ربما يكون الطالب مبتدئا ويذهبون وربما يقرأ ويتصفحون وربما يتواصلون. يعني نسأل الله العفو والعافية. طيب قال وأخبرني غير واحد من شيوخنا منهم الإمام العلامة القاضي محب الدين محمد بن يوسف الحلبي ناظر الجيوش الإسلامية أنهم كانوا يستبشرون يوم يروح الشيخ تقي الدين الصاغ إلى جنازة. قال القاضي محب الدين كثيرا ما كان يأخذني في خدمتي فكنت أقرأ عليه في الطريق ماشيا وهو راكب على حماري. يعني سبحان لأنه مشغول فكان يستبشرون يروح جنازة يمشون معه يعرف يقرأ في, في, في, في هذا الطريق يروح مع بعض مشوار يسافروا مع بعض. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا مش عارف أقرأ على الشيخ والشيخ حبيبي ويحبني جدا ويقدبني ويقربني ولكن مش عارف أقرأ عليه بسبب كثرة الناس وكثرة الطلاب. ولكن متى أنفرد بالشيخ وأقرأ؟ قال إذا طلبني للسفر وسافرت معه. يا سلام هذا يفعله بعض الناس سبحان الله فعلا. يعني تقود هذه يعني بقراءته طوال العام على الشيخ ربما. وقال عطاء بن السائب كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يمشي. قال السخاوي عقيب هذا وقد عاب قوم علينا الإقراء في الطريق ولنا في أبي عبد الرحمن أسوة كيف وقد كان لمن هو خير منا قدوة. نعم يبقى ما في إشكال ما في أي مشكلة. العيب في ذلك لا ليس ولا يدخل في خوارب المرأة. انتقل الإمام ابن الجزر رحمه الله وكما قلت لكم هذا أيضا ذكره الإمام النووي في التبيان انتقل إلى أمر آخر من أداب الطالب. أنت الآن تقرأ وتتعلم متى تصنف متى تكتب كتابا. قال وينبغي له إذا أراد التصنيف أن يبدأ بما يعوم النفع به وتكثر الحاجة إليه بعد تصحيح النية والأولى أن يكون شيئا لم يسبق إلى مثله وليحذر ما استطاع وليحسن الثناء على من وليحسن الثناء على من يذكره من الأئمة والشيوخ. نعم الآن لا ليس كذلك ليس قضية التفرغ لا أنا أتكلم من حيث التحمل من حيث الإنسان يتحمل ويتعلم هذا الذي أقصده. نعم إذا قرأ على شيوخ وحصل جانب الرواية وجانب الدراية وأصبح متقنا ضابطا في الناحية النظرية والناحية التطبيقية واحتاج أن يصنف مش بس كده واحتاج أن يصنف فلا بأس بذلك بشرط إنسان كتب كتاب في كذا أنت لا تكتب مثله أنت إيتي بجديد دائما. إذا أردت أن تصنف فالتصنيف يكون للإتيان بشيء جديد لزيادة شيء لبيان شيء. يعني هذا الكتاب فيه مشكلات هذا الكتاب فيه مبهمات فيه أشياء صعبة أنت أتيت وأوضحت ذلك وسهلت هذا جميل جدا هذا الكتاب مشروح، نعم متن مشروح، ولكن شروح كلها صعبة. أنت أتيت وبينت هذا بكل سهولة ويسر للناس، جميل، أنت أتيت بفكرة جديدة. إنما عامة الناس في هذا الزمان، لماذا كثرت الكتب أيها الإخوة؟ لماذا كثرت المصنفات؟ ها 50,000 كتاب التجويد، ما شاء الله تبارك الله للمعاصرين، كل واحد عاوز يكتب ولا يأتي بجديد، كل واحد يفتح دار يريد أن يكتب كتابة لنفسه كي يلزمه على أهل الدار لمال أو لغير ذلك، ما في إشكال. يعني أنت اعمل، بس اعمل شيء ينتفع به الناس، إنما كلهم ينقل من بعضه، كلهم ينقل من بعضه، وبعضهم لا يسدد أي كلامه، هذا لا يسدده لأي أحد، ولا يأتي بمصادر ولا بمراجع، مصدرك فين هذا؟ ما أنت ينقل من بعض، ينقل من بعض، ينقل من بعض. ولذلك أنا قلت لكم كثيرا، قلت لكم في التجويد أننا نهتم بتحفة الأطفال والجزرية بعد ذلك والمفيد، والحمد لله. إنما هؤلاء الناس يلزمون الطلاب بهذا، كل واحد يفتح معهد ولا دار يعمل كتاب ويؤلف كتاب طيب لذلك كثرة الكتب. فالإنسان لا يكتب في شيء إلا إذا احتاج إلى ذلك بشروط وضوابط، مش كده وخلاص يستنف وخلاص. وبعدين التصنيف يكتب ها أخطاء كثيرة جدا من علمية ونحوية وإملائية، فالإنسان عليه أن يصبر. ولذلك تفقهوا قبل أن تسودوا، فعلا تفقهوا أو تعلموا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصير سيدا بين الناس، قبل أن تكون ذا مكانة بين الناس. يعني الإنسان الآن خلاص قال لك أنا خدت إجازة من فلان، وابتدى ينشر في النت، وابتدى هنا وهنا، والناس تأتي وطلابه طبعا ما شاء الله إعلانات وكذا، طيب الناس ابتدت تأتي خلاص، هل هذا الطالب أو هذا الشيخ سيعود طالبا مرة أخرى؟ أبدا، حمرة ما تحصل، خلاص صار سيدا، ذاق طعم التصدر، وذاق طعم الشهرة مثلا، وذاق طعم أنه يفخم ويعظم سيدنا وشيخنا وأستاذنا مثلا، هل هذا يرجع تاني يتعلم؟ أبدا ما يتعلم، هيروح للشيخ عشان يهينه. ولذلك تعلموا تفقوا قبل أن تسودوا، ها الله المستعان. فلذلك الإنسان لا يتسرع، ومن تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فينبغي الإنسان أن يصبر ولا يصنف في شيء إلا إذا كان جديدا وأتى بفكرة جديدة وشيء جديد، أضاف شيئا جديدا. إنما ينقل من هذا وينقل من هذا ويقول لك كتاب ألفت كتاب، لا ليس كذلك. إنما ممكن يجمع شيء، نعم يكون مفرقا، ما في إشكال، شيء كان هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وشوية جمعوا في كتاب واحد وصار بحثا ما شاء الله متكاملا، ما في أي مشكلة، ما في مشكلة، ينفع الناس. طيب، ولذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة، الإنسان لا يكتب في شيء إلا إذا أن يحصل بعض مفاتيح العلوم كاللغة والنحو والصرف وإملاء يكون صحيحا قدر الإمكان. إنما سبحانه يقول لك اللهم اشفي فضيلتي، وكتب يأبى اللهم اشفي، يعني سبحان الله يقول لك المقرئ فلان، يا أخي هذه من بدايات الأمور، هذه من بداية ما يحتاج، اللهم اشفي بدون ياء، يقول لك لم أزكي نفسي وحطت ياء، يا أخي يقول لك بس صلي على النبي وحطت ياء صلى الله عليه وسلم، ازرع يقول لك وحطتها بهمزة قطع إيه، يعني الله، يعني كما قلت لكم في لقاء مضى، اضبط هذه الأشياء، اضبط همزة القطع وهمزة الوسط، واضبط مثل هذه الأشياء، يعني سبحان الله، يعني هذا مهم جدا أيها الإخوة، مهم جدا جدا جدا في كتابات الشخص وفي تقييم الشخص. يعني إنسان لما يلحن كثيرا، يعني إنسان أنا يعني أي إنسان منا لما يهتم بهذا الأمر يجد نفسه أنه لحن يزعل رغم أنه غصب عنه فاتت عنه، ولكن لا ينتبه بعد ذلك، لا يقع في مثل هذا مرة أخرى، خلاص ينتبه وتعلم. وحتى لو قال له إنسان أنت أخطأ ما في إشكال، ما يزعلش لأنه بين له خطأ. فالأقصد المقصد إنسان يهتم بمثل هذه الأمور، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. قال وأما القارئ، هو طبعا تكلم عن المقرئ الذي تصدر، وأما القارئ هو الطالب فتقدم حكمه لما تكلمنا في بداية اللقاء وقسمناه إلى قارئ مبتدئ وقارئ متوسط في أول لقاء، ها هو في الباب الأول في القراءات والمقرئ والقارئ وما يلزمهما وما يتعلق بذلك، لما كنا القراءات عرفناها، ثم المقرئ العالم بها، ثم القارئ، والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، والمنتهي من نقرأ من القراءات أكثرها وأشهرها، هذا هو القارئ اللي تعرض له. قال فتقدم حكمه اللي احنا قلناه الآن. قال وما يجب عليه من الإخلاص وحسن النية، ثم يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق الشاغلة عن تمام مراده، عن تمام مراده. سبحان الله، على ابن الجزر رحمه الله رحمة واسعة، الرجل هذا يتكلم كلام نظري ويطبقه عمليا، بعكس كثير منا، كثير منا يعني يمكن أنا واحد الله المستعان نتكلم وربما لا نعمل، نسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس في هذا الزمان يتكلمون ولا يعمل. إنما الإمام ابن الجزري لا سيما عند الشدائد، لا سيما عند المصائب، لا سيما عند الأمور التي تحتاج إلى صبر قوي واستعانة بالله، مش كلامه خلاص. فابن الجزري هنا ما يعني، وقد يقول قال وما علاقة هذا؟ أقول لكم ابن الجزري هنا بيوصي، قال ثم يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق الشغل عن تمام مرادي. أنا قلت لكم هذا الكلام منذ قليل لأن هذا الرجل قطع هذه العلائق وقطع هذه العوائق، قطعها الإمام ابن الجزري رحمه الله. هو اللي قال بردك لما قال لما تكلم عن العلوم، عن الأشياء التي ينبغي نتعلمها، لما قال إذ الشريعة واسعة والعمر قصير وفنون العلم كثيرة ودواعيه قليلة والعوائق التي تعيق الإنسان، ما في عندنا عوائق وعلائق وعوائد، ثلاث أشياء هو ذكر الاثنين هنا، وقال والعوائق معلومة تشغل كل فريق بما يعين. يا سلام، يعني في في في في عوائق تعيق الإنسان من هم، من غم، من ضياع مال، من فقد ولد، من من من من من أشياء تشغل اللي احنا عايشينها في الزمن دوت، عايشينها في الزمن ده، نسأل الله العفو والعافية، عايشينها في الزمن دوت. كثير من الطلاب يعني ينشغلون بطلب قوتهم ويتعبون في ذلك، ولذلك هذا يشغلهم، بعكس إنسان متفرغ، إنسان متفرغ لهذا العلم. فابن الجزري ذكر هذا الكلام وذكر هذا الكلام، وقد بيّن لك ما قلت لكم أن الإمام ابن الجزري جمع بين الكلام النظري والتطبيق العملي. فين هذا الكلام؟ سأعطيكم مثالا واحدا من قول هذا الرجل لكي تروا أن هذا الرجل يقول أقوالا هنا وطبقها على أرض الواقع حقيقة. الإمام ابن الجزري رحمه الله في نهاية منظومة الدرة قال وتم نظام الدرة تحسب بعدها وعام أضاء حجي فأحسن تفؤلا. قال صددت. حد حافظ الأبيات اللي مش حافظينها أيها الإخوة؟ مين معانا حافظ الدرة هنا؟ ها، من معنا يحفظ الدرة؟ طيب خلينا نقول اللي أنا عاوز أوصله، الذي أريد أن أوصله لكم أن الرجل يوصي هنا القارئ ويقول يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق ما يتعلق به، كل ما يتعلق به بغير من، يعني إنسان يتعلق بامرأة، يتعلق بأي شيء من الشبهات أو الشهوات التي تشغله هذه العلائق، أو المال، أو أي شيء يشغله عن الله سبحانه وتعالى وعن طريق طلب العلم، والعوائق التي تعيقه، والعوائق التي تعيقه. طيب ابن الجزري عمل ايه؟ ماذا فعل الامام ابن الجزري مع عائق كبير شديد وجلل مصاب اصابه رضي الله عنه وارضاه ولكنه صبر؟ ما هو؟ قال ابن الجزري رحمه الله وتم نظام الدرة تحسب بعدها وعام اضى حجي فاحسن تفؤلا. غريبة اوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا. إمام ابن الجزري ألف هذه المنظومة المكونة من 241 بيتا أو 240 بيت على خلاف 240 بيت، ألفها في الغربة، المنظومة اللي هي القراءات الثلاثة للدرة في القراءات الثلاثة المتممة للعشر، ألفها في الغربة، ألفها فين؟ في غربتين. قال بنجد نظمتها، بنجد بلاد الحجاز، لما أتى إلى بلاد الحجاز هنا لكي يحج، وأتى من اليمن تقريبا بعدما ذهب إلى اليمن وأقرأ فيها وعلم، ذهب إلى بلاد الحجاز في بنجد، معروف بلاد نجد. قال غريبة أوطان بنجد نظمتها، نظمها بنجد، الرجل في غربة، ليس في بلده، ليس في بلده، ليس في وسط أولاده وأحبابه وزوجته وأهله، إنما هو في غربة. قال وعظم اشتغال البال، الرجل باله مشغول جدا جدا جدا، وكيف لا، لماذا باله كان مشغول؟ لأنه صد، قال صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملأ. ما الذي حدث يا ابن الجزري؟ قال وطوقني، أحط به الأعراب، وطوقني قطاع الطرق، خرجوا عليه بالليل غفلة، قال فما تركوا شيئا وكدت لأقتله، خرجوا عليه، أخذوا جميع ما معه وكادوا أن يقتلوهم جميعا، حتى من الله عليه وأدركه اللطف الخفي ورجع إلى عنيزة مرة أخرى. ما شوفوا، شوفوا المصائب، كم مصيبة حدثت الآن. كم منا لو تصيبوا شيء بسيط منا، شيء يسير جدا في الزمن دوت، يظل مهموما مغموما، ويكتب على الانترنت وعلى الصفحات كل شوية كل شوية، سبحان الله، يشكو كل شوية للناس، ما يفوض أمره إلى الله ويرجع إلى الله ويستغفر الله ويدعو الله. الناس هتعمل لك إيه يعني؟ كل شوية ادعو لي، كل شوية، طيب يا أخي كتبت الأول ادعو لي، الحمد لله خلاص، كل شوية ادعو لي، أصابني كذا، أصابني كذا، سبحان الله، لقد تشغلنا عن الله سبحانه وتعالى، ما توجهنا إلى الله حق التوجه. إنما سبحان الله، المقصد أنه رده الله سبحانه وتعالى، قال حتى جاءني من تكفل بحملي وإيصالي لطيبة أمي، فيا ربي بلغني مرادي وسهلة ومن بجمع الشمل. شفتوا كم حاجة؟ أنتم ما إحنا بنتكلم عن إيه الآن؟ بنتكلم على قال إن الطالب يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق، أمور حصلت لابن الجزري عظام، أمور عظام، ومع ذلك ألف منظومة، ومع ذلك ألف لنا منظومة اليوم نحن نقرأ من خلالها القراءات العشر الصغرى. كل اليوم نقول قال ابن الجزري في الدرة، كم عائق؟ مش عائق ولا حاجة، الغربة مش عائق، ولكنه بعيد عن الأهل، بيفكر فيهم، مشغول البال، ليه؟ صد عن البيت، كان راح يحج، صد عن البيت الحرام وعن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد والسلام عليه. ايه تاني؟ خرج عليه الأعراب بالليل، خدوا كل ما معه، ده الإنسان منه لو مسافر وراح وضاعت منه المحفظة ولا ضاعت منه الأموال، يظل مهموما مغموما، كيف يفعل وكيف سيتصرف وكيف سينفق وكيف سيصل وما صح، ده بس شيء، الأعراب خدوا كل اللي معه، قطعوا الطرق وكانوا يقتلون كمان، ربنا نجاه، بس كده، ده أولاده مش معاه، أهله مش معاه، قال ومن بجمع الشمل، في غربة يعني، أهله مش معاه، سبحان ربي، ومع ذلك رجع إلى عنيزة وألف لنا هذه المنظومة العظيمة، منظومة الدرة المضية. فدل ذلك على أن هذا الإمام لا يتكلم بكلام فقط ويقول لك تقطع الطالب، يعني يقطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق، كلام نظري بس، لا، ده هو قطعه، قطع كل هذا وصرى فيما هو عليه من جد وعمل، وهو نفع الأمة، ولم يتوانى ولم يقصر طبعا في ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. قال وليبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف. نعم، يعني الأصل الإنسان يتعلم في الصغر، أن العلم في الصغر كالنكش على الحجر كما قالوا. وأنا أعطيكم معلومة مهمة جدا في هذه القضية، الملك لما شعر به الساحر، لما شعر أنه سيموت، قصة أصحاب الأخدود، قال للملك ابعث إلي إيه؟ غلاما، ما قال ابعث إلي رجلا، لا قال غلاما، لأنه السحر الذي سوف يثبت ويرسخ عنده، لأنه صغير، ما عنده مشاكل، ما عنده زوجة، ما عنده هموم، ما عنده ولذلك قال ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. ولذلك العلم في الصغر كالنقش على إيه؟ على الحجر. الصوت واضح يا إخوة؟ ما أدري الصوت واضح ولا انقطع ولا أنا. طيب جميل. نعم، وليبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل. نعم، هذا الأصل هذا الأصل. وطبعا في كلام كثير جدا في هذه القضية ولكن لا أطيل عليكم. قال ولا يقترب خدع التسويف. إن شاء الله أفعل، إن شاء الله أفعل، إن شاء الله أفعل. لا، فهذه آفة الطالب. وأن لا يستنكف من أحد وجد عنده فائدة، لا شك لا بأس، حتى لو كان طالب، حتى لو كان شيخ مع طالبي، والطالب بكل أدب أوضح وأفاد هذا الشيخ بهذه الفائدة، ما في أي مشكلة، جزاك الله خيرا. والشيخ بعض الشيوخ يسند بعض الأعمال إلى طلاب، يقول انظر فيها، أرني الملاحظات التي عندك فيها، هذا ما في أي مشكلة، استفيد من أقرانه وحتى ممن دونه من طلابه، ما في أي مشكلة. قال وليقصد أي طالب، وليقصد شيخا، شيخا كملت أهليته، كملت أهليه. الأهلية هي، الأهلية عبارة عن العدالة والضبط، العدالة والضبط. وتكلمنا عن العدالة وتكلمنا عن الضبط في اللقاء الماضي. عدل، ضبط، ضابط يعني يعي ويحفظ، منتبه لما قرأ به ويقرأ به، غير مغفل، غير ناس، غير شاك، كل ذلك ذكرناه في لقاء الماضي. قال وظهرت ديانته، نعم إن هذا العلم دين، قول محمد بن سيرين في مقدمة صحيح الإمام مسلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فتخيروا أيها الإخوة، أيها الأخوات الفضليات، قبل أن تقرأنا أيها الإخوة، قبل أن تقرأوا على أحد، تخيروا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعض الإخوة يدخل في بعض الحلقات بدل ما يتعلم القرآن الذي هو يؤدي إلى كمال أبو في الأخلاق والمعاملات والعياذ بالله، يضيع خلقه. نسأل الله العفو والعافية مما يحدث في بعض، نسأل الله العفو والعافية. في الإنسان يقرأ على شيخ يربيه، يعلمه الأدب والأخلاق والسلوك، ويكون حريصا على نفعه وأمينا في تعليمه، ها هذا مهم جدا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال جامعا لتلك الشروط المتقدمة، أو جامعا لتلك الشروط المتقدمة أو أكثرها. طيب، وارجعوا إلى الإمام، إلى الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله، قال 90 شيخا كلهم سني، موقر مبجل مرضي، إلى آخر ما قاله رحمه الله عن شيوخه، أخذ عن 90 شيخا وكلا 70 شيخا كلهم سني، موقر مبجل مرضي، إلى آخر ما قاله رضي الله عنه وأرضاه. قال فإذا دخل عليه فليكن كامل الحال، متنظفا، متطهرا، متأدبا، وعليه أن ينظر شيخه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته، يعني أنه هو عدل ضابط. طبعا وهذا لا يعني أن الشيخ غير معصوم، وهذا لا يعني أن الشيخ غير معصوم، ولكن طبعا حتى لا يعني في بداية الأمر، لأن الطالب في بداية الأمر لا يستطيع أن يميز، لا سيما المبتدئ ما يستطيع أن يميز وأن يعرف الضبط أن هذا الشيخ عالم ولا كذا. فيعني في الأصل أنه يعتقد في هذا الشيخ أنه متأهل وأنه رجل من أهل العلم والضبط، ويأخذ عنه لئلا يطعن فيه، وبالتالي لا يأخذ عن شيخ. إذا طعن في هذا وطعن في هذا وطعن في هذا وطعن في هذا، فهذا لن يتعلم ولن يتلقى، ولن يتلقى شيئا. قال ورجاحتي على نظرائه، يعني من أقران، يعني يظن أن هذا الشيخ يعني أفضل للشيوخ وإلى غير ذلك. قال الربيع صاحب الشافعي ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة، أي هيبة منه، هيبة منه. طيب، قال فإن وقع منه نقص فليجعل النقص من نفسه بأنه لم يفهم قول الشيخ. نعم، يعني يتهم نفسه بالتقصير، يتهم نفسه بالتقصير. قال كان بعض أهل العلم إذا ذهب لشيخه تصدق بشيء وقال اللهم اصرف عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. نعم، كان يفعله بعض السلف. قال وينبغي أن لا يذكر عند الشيخ أحدا من أقرانه، ولا يقول قال فلان خلافا لقولي. نعم، هذا قلناه وذكرته عندي على الصفحة ونشرته، قلت من فطانة الطالب ألا يتكلم أمام شيخه عن شيوخ آخرين من أقران هذا الشيخ، للنفوس، للنفوس. ما يجي يقول له فلان أحسن منك، أو لا فلان أفدني بكذا، وفلان سألته في المسألة اللي سألتك فيها أيها الشيخ وأجابني بكذا، يعني هذا طالب أحمق. لو فعل ذلك سيخرب على نفسه، وربما الشيخ يعني يضيق عليه في المعاملة، وربما يمنعه من القراءة. فبالتالي الطالب يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، ولا يذكر أبدا، ولا يظهر لهذا الشيخ أنه يقرأ على غيره. هذا هو الأفضل، إن علم أن هذا الشيخ يعني يتضرر، أو أن هذا الشيخ يتضايق أو أن هذا الشيخ يحزنه أنه يقرأ على غيره. أما إن وجد أن هذا الشيخ لا يحب ذلك فما في أي مشكلة. قال وأن يرد غيبة شيخه إن قدر. يرد غيبة شيخ يعني أن تقل ما في شيخه في مجلس يرد هذه الغيبة ويدافع عن شيخه بعلم وأدب ولطف. قال فإن تعذر عليه ردها قام وفارق ذلك المجلس. لم يستطع لأنه شيخه اللي بيتكلم. شيخه هذا بيتكلم في شيخ آخر من شيوخه أيضا. لم يستطع. سيترتب على ذلك ضرر. ماذا سيفعل؟ يفارق هذا المجلس بكل حكمة. بكل حكمة يعني لا يظهر أنه غضب. لا يعني يفارقه بكل حكمة. قال وإذا قرب من حلقة الشيخ فليسلم على الحاضرين وليخص الشيخ بالتحية ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث من انتهى به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم ولا يقيم أحدا من مجلسه فإن آثره لم يقبل اقتدام بعمر رضي الله عنهما إلا أن يقسم عليه أو يأمره الشيخ بذلك. طبعا كل هذه الأداب معلومة لديكم. ويعني إنسان ينبغي أن يتأدب في مجلس الشيخ لا سيما الطلاب الزملاء الذين يقرؤون على الشيخ ينبغي أن يتأدبوا ويتعلموا الأدب. فبعض الناس يظل يتكلم يعني طالب يقرأ على الشيخ جالس أمام الشيخ واثنين ثلاثة قاعدين مع بعض على في مجلس جنب الشيخ ويتكلموا مع بعض. لا هذا ليس هذا من سوء الأدب. هذا من سوء الأدب. ينبغي أن يسقطوا جميعا وزميلهم يقرأ على الشيخ لئلا يعني يشوشوا على الطالب وعلى الشيخ. وأيضا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا أيضا كي يستفيد ربما الشيخ يعلقه يعطي فائدة يعطي معلومة وهكذا. يعني ينبغي أن يسمعوا جميعا. قال ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما إلا إن أذن. وإذا جلس فليتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه ولا يرفع صوته رفعا بليغا ولا يضحك ولا يكثر الكلام ولا يلتفت يمينا ولا شمالا بل يقول مقبلا على الشيخ مصغيا إلى كلامه. نعم بعض الناس شيخ الشيخ يتكلم وهو ينظر هنا وهنا هذا في سوء أدب لأنه من ذلك يظهر أنه لا يهتم بالدرس ولا يراعي الشيخ اهتماما ولا يعطي للشيخ اهتماما بل ينبغي أن يصغي إلى الشيخ وأن ينظر إليه وأن يبين له أنه في غاية الانتباه وفي غاية الفائدة منه وإلى غير ذلك. قال الشيخ محي الدين النووي طبعا ومن أدابه عن القارئ أن يحتفل أن يحتمل جفوة الشيخ وأن يحتمل سوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. طبعا كل هذا معلوم لديكم. هل في وقت أيها الإخوة ولا خلاص كده الوقت؟ هل في وقت ولا خلاص؟ الساعة كام دلوقتي؟ باقي وقت ولا نعم معنا وقتها. لا ما فيش إشكال. ما لا لا, لا أنا أريد أن أنهي الكتاب. أريد أن أنهي الكتاب إن شاء الله. ما في إشكال لو جلست كمان 10 دقائق ربع ساعة. أكرمكم الله. ما في. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله خلاص بسم الله. طيب قال وينبغي ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلبه الشيخ وملله واستيفازه وغمه. واستيفازه ما معنى استيفازه؟ يستوفز بمعنى نعم. الله يحفظكم يا أخي الفاضل. استوفز الشيخ في قعوده يعني استعداده للقيام. هذا هو الاستفاز. استعداد للقيام والذهاب من مجلس يعني ينصرف يعني هذا هو الاستفاز. يعني تعجل. طيب هذا هو والله أعلم. وهناك بين الاستفاز والتورك. هناك فرق بين الاستفاز والتورك. قال واستفازي وغمه وجوعي وعطشي ونعاسي وقلقي ونحو ذلك مما يشق على الشيخ أو يمنعه من كمال حضور القلب. نعم كل هذا يمنع. كل ما يمنع من تحقيق وصول الفائدة وانتباه الشيخ لهذا الطالب، لأنه يقرأ عليه يتحمل عنه، فينبغي أن يكون هذا الشيخ منتبها غير غافل. ها طيب، الآن هو مغموم عطشان جوعان، كل هذا يشغله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو ايه؟ ها، لا يقضي القاضي وهو غضبان. نعم، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه ربما ينشغل بذلك، ربما ينشغل بذلك. فالإنسان عنده هم، حصلت له مشكلة، ابنه صار له شيء، ولا ضاعت أمواله، ولا كذا، وهو جالس يقرأ يفكر في هذا، ينشغل في هذا، فالطالب يقرأ ويسرد عليه أشياء والشيخ ليس معه أصلا بقلبه، ليس معه إنما فكره في أشياء أخرى، جسده أمامه ولكن فكره في أشياء أخرى. ولذلك لا، حتى يستفيد الطالب يتوقف ولا يقرأ على الشيخ في هذه الأحوال. قال: وأن يحرص كل الحرص على أن يقرأ على الشيخ أولا، فإنه أفيد له وأسهل على الشيخ، وفي نسخة أفود أو أجود. وإذا أراد القراءة ينبغي أن يستاك بعود من أراك، فإنه أبقى للفصاحة وأنقى وأنقى ما عندكم تحرف للكبد. نعم، هذا محرف وأنقى للكنهة. نعم، في نسخة وأيقى للكبد. نعم، للفم. نعم، في نسخة للكبد، طبعا هذه قلت محرفة، هذه نسخة محرفة. نعم، حتى يكون رائحة الفم، يعني يقصد رائحة الفم، فانه أبقى الفصاحة ورائحة الفم تكون كذلك طيبة. نعم، قال: ويجوز له القيام لشيخ. طبعا لا يخفى عليكم فوائد السواك ليس فقط في القراءة أمام الشيخ، ولكن حتى يكون الطالب فمه طيبا متطهرا وهو يقرأ على الشيخ وأمام الشيخ، حتى يشم منه رائحة طيبة، وكذلك الشيخ طبعا ينبغي ذلك في حقه. قال: ويجوز له القيام لشيخي وأستاذي وهو يقرأ، ولمن فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن أو حرمة بولاية أو غير ذلك. طبعا هذا كله معلوم لديكم. قال: وذكر الشيخ الولي محي الدين النووي أن قيام القارئ في هذه الأحوال وغيرها مستحب، لكن يشترط أن يكون القيام على سبيل الإكرام والاحترام لا على سبيل الرياء والإعظام، طبعا معلوم لديكم. قال: وينبغي أن يفرد القراءات كلها، فإن أراد الجمع فلا بد من حفظ كتاب جامع في القراءات، وعليه أن يحفظ كتابا في الرسم وليعلم حقيقة التجويد. هذا تكلمنا عليه في لقاءات ماضية، ولكن ابن الجزري أراد هنا أن يبين بعدما تحمل القارئ هذا وبين أمورا كثيرة، أراد أن يبين أن من يقرئ بالجمع ينبغي عليه أن يحفظ كتابا، سواء كان نثرا أو نظما. إذن الخلاصة أن من أراد أن يقرأ بالجمع، لأن الجمع تحتاج إلى استذكار الأوجه واستحضار الأوجه، فينبغي أن يكون حافظا للشاطبية مثلا وهو يقرأ السبعة، والشاطبية والضرة للعشر الصغرى والطيبة للكبرى، فلا بد أن لكي يستحضر القراءات. قال: وأن يحفظ كتابا في الرسم، لأن الرسم متعلق علم من علوم القراءات، متعلق بالقراءات، والرسم أحد أركان القراءة الصحيحة، فكل ما وافق وجه رسمي فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، فالرسم أحد أركان القراءة الصحيحة، فينبغي أن يعلم أن هذه اللفظة مرسومة بكذا وهذه اللفظة مرسومة بكذا، لا سيما في باب وقف حمزة وهشام، على القياس أم على الرسم، كل هذا طبعا وأشياء أخرى كثيرة جدا. طيب، وليعلم حقيقة التجويد ومخارج الحروف والصفات وما يتعلق به علما وعملا، اللي هو النظري والتطبيقي، النظري والتطبيق. وطبعا بينا أنه يحفظ التحفة والجزرية والمفيد وغير ذلك، ويقرأ في الكتب التي ذكرناها في اللقاءات ماضية. قال: وأما الجمع وكيفيته فلم أرى أحدا نبه عليه، ولم يكونوا في الصدر الأول يقرؤون بالجمع، وقد تتبعت تراجم القراء فلم أعلم متى خرج الجمع، وبلغني أن الشخص من المغاربة ألف كتابا في كيفية الجمع، ولكن الذي ظهر لي أن الإقراء بالجمع ظهر من حدود الأربعمائة وهلم جرى. طبعا هو يتكلم وبين هذا في كتابه النشر، كل هذا بينه في كتابه النشر. وأيضا ذكر في الطيبة رحمه الله ورضي عنه ذكر وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمته حتى يؤهله لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع إلى آخر ما قال. فبين ذلك وتكلم بكلام عظيم عظيم جليل القدر وفيه فوائد عدة في كتاب النشر يرجع إليه. قال وتلقاه الناس بالقبول. يعني الأول كان كل طالب يقرأ على شيخه بالإفراد كل رواية أو كل طريق بالإفراد، وذلك كانوا يطيلون. يعني ولذلك احنا ذكرنا لكم أن أبا الحسن الحصري قرأ على أبي بكر القصري قرأ عليه 90 ختمة بالقراءة السبعة. 90 ختمة مش بالقراءة السبعة مكررة كلها بالقراءة، لا ما بالطرق والروايات حتى وصلت إلى 90. فكانوا يقرؤون إفرادا، وهذا معلوم، إنما ظهر طريقة الجمع في حدود 400 هجريا. ولما ظهرت طريقة الجمع طبعا احتاج إلى التحريرات إلى غير ذلك من المسائل المعلومة لديكم. لما قبل هذا الجمع ما كان في تحريرات، إن كل واحد كان بيقرأ برواية. فلما جاء هذا خلط أراد أن يختصر ويختصر الطرق ويجمع، فلا طيب هذا يقرأ بكذا وهذا يقرأ بكذا، إذن هذا طريق فلان يقرأ بالإظهار وهذا يترتب عليه كذا وهذا يترتب عليه كذا، فلا بد من إيه؟ من التحريرات. وطبعا قد الكلام على التحريرات يحتاج إلى تفصيل، وهناك مدارس طبعا فيها التحريرات بين التشدد وبين التساهل وبين الوسط، وهذا يحتاج إلى بيان أيضا. قال أقرأ به الحافظ أبو عمرو الداني ومكي القيسي وابن مهران وأبو القاسم الهذلي، يعني بالجمع، الجمع ما أحد أنكره، وأبو العز القلانسي والحافظ أبو العلاء الهمذاني والشاطبي والخلق. وممن قرأ به من المتأخرين الإمام الكبير الحافظ أبو شامة والإمام المجتهد أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي والإمام الجعبري والناس والذي ينبغي إذن الجمع ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة يقرأ بالجمع، ما في أي مشكلة وخلاص. يعني الحمد لله الآن تداول الجمع وهو عاد عندي جميع القراء في المشرق والمغرب يقرؤون بالجمع، وبعض الناس ما زال إلى الآن يأخذ بالإفراد، بعض الناس إلى الآن ما زال يأخذ بالإفراد. طيب قال والذي ينبغي أن القارئ لا يقصد بتكراره الأوجه والرواية فقط، وإنما يقصد التدبر والتفكر. هذه أيضا هذه من فوائد الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى، أن القارئ عندما يجمع الآية سيكرر الآية ربما 5 مرات 6 مرات بحسب استفاء القراءات التي فيها. ها فبيقول الإمام ابن الجزر لما تيجي تكرر الآية ليس مجرد ان انت بتاتي بتحقق ايه القراءات فقط والروايات، لا اقرا لابن كثير واقرا لفلان وفلان، لا انما يقول انما يقصد التدبر والتفكر وتكسير الاجر. نعم، لان كل حرف بعشر حسنات وانت عمال تعيد وتزيد فيها، وان له بكل حرف ايه عشرة، وان له بكل حرف 10 حسنات. قال وينبغي الا يقف الا على وجه اجازه العلماء ولا يبتدي الا بما تظهر به الفائده. طبعا ابن الجزر قال بشرطه فليرعى وقفا وابتدى ولا يوحد وليجد حسن الأدى. ها فبالتالي لابد من شروط، ذكر 4 أشياء ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، اللي هي رعاية الوقف وحسن الأداء ورعاية الابتداء وعدم التركيب، هذه 4 أشياء مهمة. قال ولا يبتدي إلا بما تظهر به الفائدة، وطبعا يدخل في باب الوقف والابتداء، يعني ما يقف على كلمة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، بعدين ليه إن الله فقير، يبدأ يقول إن الله فقير، معروف عند حفص، كذلك يطبق عند القراءات. ها قال وليكرر الوجه بعد الوجه من الابتداء إلى الوقف. قال وأما من أخذ به بعض المتأخرين من النوم يجمعون كلمة يتكلم عن الجمع بالحرف، يتكلم عن الجمع بإيه؟ بالحرف، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف. ها هذا الجمع بالإيه؟ بالحرف. طبعا الإمام ابن الجزري بين أنه لا وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف، فبين أنه يختار الوقف بالجمع بالوقف، وغير ابن الجزري أو بعض الناس يأخذ بالجمع بالإيه؟ بالحرف. يعني بالحرف يعني يقرأ يا أيها يا أيها يا أيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يقف عند كل آية وإذا كانت الكلمة عند كل كلمة ويأتي بما فيها من خلاف، وإذا كانت هذه الكلمة متعلقة بما بعدها تعلق شديد ولا يعني يجوز الفصل، فإنه يأتي بما في الشك. هذا هو الجمع بليه بالحرف، وأخذ به بعض القراء ما في أي مشكلة. ولكن ابن الجزري قال فبدعة وحشة تخرج القرآن عن مقصوده ومعناه ولا يحصل منها مراد السامع، والله أعلم بما على من يتعمد ذلك. طبعا جاء بعد كده في النشر بيّن أنه ما في أي مشكلة، وبيّن أنها طريقة يأخذ بها البعض، فما في أي مشكلة. قال ولا حرج على القارئ أن يبتدئ في حالة الجمع بما شاء من القراءة في تقديم وتأخير، يعني لا يشترط. الآن واحد بيقرأ لعاصم وبيقرأ لابن عامر، لا بد يجب عليه أن يبدأ لعاصم، نقول الأصل أنه يبدأ لعاصم، لأنه هو نقول الأصل أنه يبدأ لابن عامر، ابن عامر يقدم ابن عامر لأنه هو الرابع في الترتيب وعاصم الخامس، فالأصل أنه هو يبدأ بابن عامر. طب واحد قال لا أنا عشان خاطر عاصم هو الأشهر وهو اللي بيقرأ به الآن مثلا حفص عن عاصم فنقدم عاصم، ما في أي مشكلة، ما في مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح، الأصل أنك تقدم ابن عامر، ولكن أردت أن تقدم، المهم أن أنت تستوفي القراءات وتأتي بجميع إيه؟ وتأتي بجميع القراءات. ولذلك لو واحد قرأ آية بالقراءات العشر واستوفى جميع ما فيها من الروايات والقراءات الصحيحة ولكنه قدم بعض الأشياء وأخطأ في أشياء، ما في أي مشكلة، ليس شرطا هذا، إنما إيه؟ إنما الشرط أن يستوفي جميع القراءات، الخلل إنه يترك بعض القراءات، يترك هنا الرواية، إنما لو قدم أخر شيئا ما في أي مشكلة. قال إذ المقصود قراءة جميع الأوجه، شوف قراءة جميع الأوجه، لكن الأسهل أن يقرأ بالترتيب كما رتبه صاحب كتابه، والأولى أنه إذا وقف على قراءة يبتدئ بها اللي هو جمع الماهر، جمع إيه؟ جمع الماهر اللي هو قال عليه إيه؟ فالماهر الذي إذا ما إيه؟ إذا ما فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف يعطف أقربا به فأقربا مختصرا مستوعبا مرتبة هكذا، شفتوا؟ يبقى إذن هذا اسمه جمع الماهر، وطبعا له طرق، وهذا غير جمع. يبقى عندنا جمع بالحرف، وعندنا جمع الماهر، وعندنا جمع بالإيه؟ بالوقف، وعندنا جمع بالإيه؟ بالوقف. قال فإنه أقوى في الاستحضار وأبعد من التركيب اللي هو جمع الماهر. طبعا الكلام على الجمع كثير جدا، وهذا طبعا لا يستطيع أن هو يفعله إلا طالب متمكن قد انتهى من الإفراد أو أفرد على أقل جزء لكل راوي كما بينت لكم فيما مضى بفضل الله، ثم يجمع، لأن الجمع يحتاج إلى استحضار للأصول والفرش وإلى كيفية طريقة الجمع التي يقرأ بها، فهذا كله طبعا يحتاج إلى تدريب وإلى رياضة لسان وغير ذلك. قال وأما ما يتعلق بذلك فمعنى قولنا فيما تقدم أن يكون ذاكرا كيفية التلاوة به إلى آخره، إنما هو المذكور في الكتاب من فرش وأصول ونحو. طبعا مرة معنى أن يكون ذاكرا كيفية التلاوة اللي هو يكون ذاكرا كيفية التلاوة به اللي هو على دراية بالأصول والفرش مما مضى، طبعا ذكر هذا القول فيما مضى وشرحناه، مما لا حرج فيه إذ غيره لا ينضبط. يعني الآن لما يجي يقرأ الآية فيها فرش وفيها أصل، الآن فيها فرش وفيها فرش وأصل، أو أصل وفرش، طيب في أشياء تانية قد تكون أيضا تدخل من ضمن القراءات أو تدخل من ضمن الأحكام، ولكن لا يأتي بها، لأنه لا يأتي بها إلا في حال الاختبار مثلا، في حال إيه؟ الاختبار. يعني مثلا كلمة قال لقاء نأتي، هو في الوصف لقاء نأتي بقرآن، فهو سيأتي بأمرين، هيأتي بالمد وسيأتي بكلمة ائتي يبدلها لقاء نأتي يبدلها لمن أبدل. طب الآن لو الشيخ قال لقف على لقاءنا وابدأ بائتي، نعم ائتي، نعم صح، طيب هذا شيء تاني. فهنا بيتكلم على المتلقى هل يقرأ بذلك وهل يعني يبين ذلك ولا لا. قال لأن كل كلمة ووصل، وأن كل كلمة وصلها أو فصلها على شيخه أو وصلها أو فصلها على شيخه متى فصل الموصولة أو وصل المفصولة خالفه، كما لو ابتدى بهمزة الوصل في لقاء نأتي أو وقف على حرف مبدل في نعمة رحمة نعمة بالتاء ولكن وقف بالهاء نعمة رحمة أو حرف مد نحو وقال الحمد لله، إذا وصلنا حذف الحرف، وإذا وقفنا وقال قالوا الآن قالوا لأن تحذف الألواو تحذف، قالوا لو وقفنا قالوا يؤتي الحكمة، لو وقفنا يؤتي. فطبعا كل هذا لا يتأتى إلا عند الاختبار، ما عند الاختبار. فهل هو سيقرأ بذلك؟ نقول الاختبار ماشي، إنما رواية واقف هذا فيه صعوبة. ابن الجزر بيبين هذا فيقول: فإن ادعى أحد ضبط كيفية تلاوتي على شيخي بذلك وقال أصل ما وصلت وأفصل ما فصلت، فجواب إن سوعدت على ذلك وتحريت وضبطت ما قرأت به جعلت الجائزة واجبا. لكن نقول النقل على قسمين: مقرون ومروي. مقرون بالأداء والتلقي، ومروي يعني صحيح ربما بالإجازة، وربما يعني مروي يعني صحيح وجائز ومعلوم. فالأول المسرور إلى معرفة كيفية تلاوتي وضبطها طبعا لا بد منه، والثاني نحو ما مثلنا به اللي هو لقاء نأتي وقالوا الآن، ليس شرطا أن يعني أن تقول للطالب ابدأ ووصل، لا، إنما ممكن تختبره، تقول لو بدأنا بيأتي كيف وقال إذا وقفت قال، وبعض يقول فيها نبر طبعا، وقال الحمد لله، يعني مثل هذه الأمور يختبر فيها الطالب، لا بأس أن يختبر فيها الطالب. ثم انتقل ابن الجزر رحمه الله، وبذلك نختم إن شاء الله، انتقل إلى بعض الأحكام المهمة في قضايا الإجازات والأسانيد، وخاصة بالمقرئ طبعا، خاصة بقضايا التحمل، وتكلمنا طبعا عن طرق التحمل والسماع، ولكن خاصة بالإجازة. والإجازة هي إذن من الشيخ، إذن من الشيخ إلى الطالب المجاز في التحمل مثلا الرواية أو قراءة أو القراءات السبعة. إذا الإجازة هي الإذن، هي الإذن من الشيخ للطالب المجاز بأن يروي عنه كذا وكذا وكذا. قال: فينبغي للمجيز أن يقول أذنت أو أجزت، له يعني للطالب أن يقرأ ويقرأ بما قرأه عليه وما لا حرج فيه، ويقول المجاز في الأول قرأته وفي الثاني رويته. إذا قرأ على الشيخ، إذا قرأ يقول قرأته، وأما إذا أجازه، أجازه فقط. لذلك فيه فرق بين الإذن والإجازة، فرق هنا. أذنت يبقى إذن الإذن مع تحمل، الإذن مع تحمل، إنما الإجازة ربما تكون بدون تحمل، يعني إجازة عامة. ها، فإذا أذن له وتحمل عنه فيقول قرأت، وأما إن أجازه إجازة عامة فيقول أروي أو رويته. أما إن قرأ وسمع فيقول تلقيت. هذا مهم جدا أيها الإخوة في التعبير، إن قرأ وسمع، اثنين قرأ على شيخ ختمة بالمنوبة، ممكن يقول تلقيت، فالتلقي هنا يشمل القراءة والسمع. اثنين قرأ على شيخ كتاب في التجويد ولا كتاب وأجازهم به إذا كان فيه سند، ها، يقول تلقيت طالما في قراءة وسمع. إذا قرأ بمفرد يقول قرأت، وإذا سمع يقول سمعت. إنما لو أجيز إجازة عامة يقول أجازني بذلك، أو حدثنا إجازة، أو يقول أجازني فلان بها، أو أروي إجازة، يصرح بذلك. قال: ولعلكم تراجعون إذا رجعتم إلى الإمام الداني كما فعل في أسنده رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول حدثنا فلان، حدثنا، ثم يقول وقرأت بها. إذن الإمام الداني في كتابه وغيره، طبعا غير الداني يوجد، يقول حدثنا بالإجازة يعني، إنما يقول قرأت يعني قرأ وتحمل وتلقى. إذن الإمام الداني كان يذكر القراءة، وكان يذكر سند التحديث اللي هو سند الإجازة العامة اللي هو أجاز بها بدون ما يقرأ، هذا من باب المتابعة. طب لماذا؟ كما قلت لكم لعلو سند، أمر آخر لتنوع طريق، يبقى فيها فائدة، والأمر كما قلت لكم جائز متابعة، وكما نص عليه الإمام ابن الجزري. قال: وأعلى ما يكتب للمجاز الإذن والأهلية. الإذن يعني إن هو يأذن له أن يروي عنه لأنه تحمل، والأهلية لأنه ضبط وأتقن، فالأهلية هي الضبط والإتقان، لا يكتب إلا لذاك يعني الإذن، وذاك يعني الأهلية. قال: ثم الإجازة والأهلية، يعني إنسان أجيز من هذا الشيخ بدون ما يقرأ، وطبعا لا يكون ذلك إلا متابعة، لأنه متأهل، لأنه ضابط متقن، والأهلية هي الضبط والإتقان، فيجوز يجيزه إجازة متابعة لأنه متأهل أو لأنه ضابط متقن. طيب، ثم الإذن مجردا، ثم الإذن يعني مجردا عن الأهلية يعني، ثم الإجازة كذلك ولا تكون إلا متابعة، ويجوز له أن يقول أجزت له أن يقرأ بكذا عند التأهل لكذا. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وقد يغفل عنها الكثير من الناس، ألا وهي أن الطالب ربما يقرأ على الشيخ يخطأ في أشياء ويلحن في أشياء، فالشيخ يرى عدم أهليته، يرى أنه طيب وقراءته ممتازة وجميلة وصوته طيب وأداؤه جميل، ولكن يلحن في أشياء، الشيخ بيان له، فيجوز للشيخ هنا أن يكتب شيئا في الإجازة، يقول أجزت له أجزت له أن يقرأ بكذا إذا تأهل وضبط وأتقن. يعني ضبط وأتقن. فإذا ضبط وأتقن بعد فترة من الفترات بعد سنة سنتين يجوز لهذا الطالب أن يروي عن هذا الشيخ. إذن هذه إجازة مشروطة، هذه إجازة مشروطة ما فيها أي شيء، ما فيها أي شيء. قال انتقل إلى مسألة أخرى ألا وهي أن الإمام ابن الجزري قال ولا بد من سماع الأسانيد على الشيخ لكي يعرف ضبط الأسماء والنسب وغير ذلك، يعني نسبته العبيدي نسبته إلى كذا، الجريسي، الأميوطي، النويري، الجزري، كل هذا طبعا لما يجي يقرأ على الشيخ. قال والأعلى أن يحدثه الشيخ بها من لفظه. طبعا الإمام ابن الجزري قال طب نكمل وبعدين نوضح. قال فأما من لم يسمع الأسانيد على شيخي فأسانيده من طريقي منقطعة. يعني لازم يقرأ الأسانيد على الشيخ، يعني يجي في الزمن ده يقول له يقول أنا حسن الوراقي وقرأت مثلا القراءات كذا أو قرأت بقراءة عاصم على الشيخ الطرابيشي مناوبة على الشيخ الطرابيشي وهو قرأ بها على الشيخ محمد سليم الحلواني وهو على أحمد الحلواني وهو على أحمد بن رمضان المرزوقي أو المرزوقي وهو على العبيدي، هكذا أقول أسانيدي للطلاب. هذا ما يقصده الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن السند كان يعبر عن الرواية، السند كان يعبر عن إيه؟ عن الرواية. يعني إيه يعبر عن الرواية؟ يعني أنا لما أخبرك بخبر أقول لك أنا حدثني بهذا الخبر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يبقى كده متصل. إنما لما أقول لك حدثني به فلان يبقى فيه انقطاع بدون ما أذكر لك السلسلة، بدون ما أذكر لك إيه السلسلة. فكان وقتها نحتاج إلى ذلك. أما في هذا الزمان فالحمد لله دونت القراءات وحفظت والحمد لله ما يحتاج لنا أحد، ولكن يفضل أنك تسمع. فعلها مع الشيخ أحمد مصطفى، أحمد مصطفى العلامة أحمد مصطفى أبو الحسن من كبار تلامذة الشيخ الزيات رحمه الله، قال اقرأ علي، اقرأ علي السند وصح. وردني رحمه الله ورد عنه في كتاب في كلمة الشبرى مالسي، الشبرى مالسي هو اللي بينها لي. ففي أشياء تحتاج إلى سماع. فأما قوله فأسنده من طريق منقطع ربما في وقت الإمام ابن الجزري لحاجة الناس إلى الأسانيد بمعرفة الرواية هل هي متصلة أم منقطعة. نعم، إنما في الزمن دوت كما قلت لكم الحمد لله ثبتت القراءات ودونت والحمد لله، فالأمر يعني يسير. قال وأما ما جرت به العادة من الإشهاد على الشيخ بالإجازة والقراءة فحسن يرفع التهمة ويسكن القلب، وأمر الشهادة تعلق بالقارئ يشهد على الشيخ من يختار. نعم، هذا مهم أيها الإخوة. الشهادة ليس معناها أنك تشهد أن فلان ده ضابط ولا متقن، لا، الشهادة أنك تشهد أن فلان ده قرأ على الشيخ. بعض الناس يظن أن الشهادة هي الشهادة بالضبط والإتقان، هذا ليس بصحيح. إنما الشهادة هي الشهادة أن أنت تشهد أن فلان ده فعلا قرأ على الشيخ فلان وأجازه، قرأ عليه بحفص بعاصم بالقرآن السبع بالقرآن العشر وأجازه. وليس معناها يقولك أنا أشهد لك ليه؟ طب أختبرك. لا، من أنت حتى تختبره؟ ليس لك علاقة بهذا الموضوع، أنت تشهد فقط أنه قرأ. فهذا مهم جدا. لماذا يا أخوة أيها الإخوة؟ للتوثيق. الشهادة للتوثيق. التوثيق قال فحسن يرفع التهمة. ولذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله لما سافر إلى مصر في السفر الثانية أو الثالثة وقد قرأ على الإمام ابن الجندي إلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى الآية، وقال حضر الوفاة ابن الجندي، حضر ابن الجندي الوفاة كاد أن يموت، فطلب منه الإمام ابن الجزري الإجازة بما قرأ وبباقي القرآن فأجازه وأشهد على ذلك. لماذا أشهد؟ الرجل أتى من دمشق ابن الجزري، رحل سافر سيرجع إلى بلدي، ماذا سيقول للناس؟ قرأت على فلان، هو مصدق ولكن يريد إثبات، يريد توثيق، هذه إجازتي وهو شو عليها شهود خلاص. وكذلك نقول الإخوة أشهد شهادة، أشهد لما تقرأ على حد أشهد، هذا أفضل عشان يشهد لك فلان. إجازة شفوية وكمان وقع ما فيش إشكال، وقع خلي فلان يوقع لك وفلان يوقع لك وكمان تسجل شهادة، لأن احنا نرى في هذا الزمان كثرة الكذب والتدليس والعياذ بالله، نسأل الله العفو والتزوير، نسأل الله العفو والعافية. فقال ابن الجزري فحسن يرفع التهمة. يجي بعض الإخوة يقول لك ما الدليل على الشهادة، وبعض الإخوة لما كتبت هذا تطاول وتجاوز وقل أدبه، مع أنه سبحان الله كان يتكلم، يعني سبحان الله مش عارف أن الناس، كأن الناس هؤلاء لم يقرأوا كلام الإمام الجزري. كما قلت لكم أيها الإخوة ما نحن فيه بسبب الجهل، جهل مركب يظن أنه قرأ القراءات العشر الصغرى والكبرى فيتكلم فيما شاء وأي شيء يتكلم فيه كده يعني فكر نفسه هو بقى علامة في كل حاجة وهو مسكين لم يطلع على هذا الكلام لو اطلع عليه لسكت ولم تفوه بكلمة. هذا ابن الجزري. لماذا ابن الجزري؟ كما قلت لكم وقلت لكم في الترجمة في الأول وذكر ابن الجزري في النشر أنه أشهد ابن الجند طلب ابن الجندي الإجازة وأشهد على ذلك. قال فحسن يرفع التهمة ويسكن القلب. يجي واحد يطعن فيك تقول له فلان شهد علي إنما معكش شهود. ولذلك بعض الناس لما طعنت فيه في هذا الزمان في قراءته قراءات العشر التي زور فيها إجازته لم يستطع أن يأتي بشاهد واحد. لماذا؟ لأن ما في أحد يشهد أن قرأ القراءات العشر، كلهم يشهدون أنه أجز بعاصم فقط. شفت الإجازة؟ لأنه عارف يعرف هذا وما أتى ما استطاع أن يأتي بشاهد واحد فقط يقول من الدمشقين أو من الإخوة في السعودية أن يقول أن فلان ده قرأ القراءات العشر، ما استطاع لأنه قرأ بعاصم بس. فأقصد أيها الإخوة أن الإشهاد مهم جدا جدا. قال ابن الجزري فحسن يرفع التهمة ويسكن القلب. قال وأمر الشهادة يتعلق بالقارئ يشهد على الشيخ من يختار من يختار والأحسن أن يشهد أقران. نعم يشهد أقرانه زمايله اللي قرأوا على الشيخ. لما يجي نرجع فيه خلاف ولا حاجة الشيخ مات أنت ما قرأتش على الشيخ. لا أنا قرأت. ما دليلك؟ ما هو فلان هيا فلان نعم قرأ معايا على الشيخ خلاص انتهى الموضوع. قوله قرأ معايا خلاص هذه شهادة انتهى الموضوع خلاص. طيب قال والأحسن أن يشهد أقرانه النجباء من القراء المنتهين لأنه أنفع له حالة. شوف أنفع له حالة كبره حال الكبر لما يكبر سبحان الله يحتاج ساعتها للشهادة على هذا لأنه كبر خلاص ربما يخلط ربما ينسى. أنت قرأت على الشيخ فلان والله أنا نسيت أنا قرأ كبير. وهذا سبحان الله وقع في هذا الزمان. بعض الناس حصل عنده اضطراب مرة يقول للطالب أنا ما قرأتش ومرة يقول قرأت ومرة يقول قرأت كذا أخبر بأشياء. فلو دافي له شاهد ولا قرين يقول له أن ده فعلا قرأ فلان ده قرأ معايا نعم قرأنا سويا. هو قرأ بالقراءات السبع وأنا قرأت بالقراءات العشر. هو قرأ بالقراءات السبع وأنا كذلك قرأت بالقراءات السبع. وهذا يرفع التهمة سبحان الله. هذا يرفع التهمة. ولذلك أيها الإخوة مهم جدا مهم جدا ان انت تشهد بعض زملائك على قراءتك على هذا الشيخ. وكما قلت لك الشهادة انك قرأت بس مش يقول لك اختبرك من انت حتى تختبر. ها انا قرأت على الشيخ. الشهادة معناها ان انا قرأت على الشيخ مش هتيجي الشهادة انت تحكم عليا باني متقن ولا انا قرأت على الشيخ والشيخ هو اللي يحكم ان انا متقن ولماذا اجازني وانا اذا لم اكن غير متقن مثلا. فانتبهوا ايها الاخوة من هذا. اما الفصل الاخير وهو تعليم القراءات فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه وإن كان جماعة يحصل المقصود ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثموا وإن قام به بعضهم فسقط الحرج عن الباقين وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين عندنا أنه لا يثم لكنه يكره له ذلك وإن لم يكن له عذر. لأن كما لا أخفى عليكم إذا صار واحد فقط صار فرض عين عليه. إنما في جماعة زي صلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين كذلك. هنا وقد تكلمنا عن حكم تعلم القراءات تكلمنا عن ذلك لما تكلمنا عن مبادئ القراءات تكلمنا عن حكم تعلم القراءات. قال وهل يجوز تركيب قراءة في قراءة؟ لا يخلو إما أن يكون عالما أو جاهلا فإن كان فعيب وإلا فغير الأولى فغير الأولى يعني غير الأولى يعني عدم فعل يعني غير الأولى فعله يعني. قال وأطلق الإمام محي الدين النووي حيث قال إذا ابتدأ يعني القارئ بقراءة أحد القراء فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. يعني بيقول لك إذا بدأت لحفص تقرأ لحفص لغاية ما تخلص. إذا قرأت بشعبة تقرأ شعبة. إذا قرأت بورش تقرأ بورش. ما تخلطش شعبة مع ورش ولا حفص مع ورش. هذا معنى كلام الإمام إيه؟ كلام الإمام النووي رحمه الله. وقال الإمام أبو عمرو بن صلاح في آخر جوابي على السؤال الذي ورد من العجم في الفتاوى طبعا فتاوى بن صلاح وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغي أن لا يزال يقرأ ما بقي للكلام تعلق بما ابتدى به وما خالف هذا ففيه جائز وممتنع فعذر المرض مانع من بان بحق والعلم عند الله. طبعا الإمام ابن الجزري فصل أيها الإخوة أنا أوصيكم أن ترجعوا إلى كلام الإمام ابن الجزري في هذه المسألة في كتاب النشر حيث فصل وبين أنه في أوجه يجوز الخلط فيها وأنا أقول لكم بعض الناس في هذا الزمان يخلط فيقرأ ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لحفص، فيقول لماذا أيها حفص ما يقرأ ملك، حفص يقول مالك، يقول أنا اخترت هذه القراءة وأنا أحب هذه القراءة جدا، وعادي كل قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أيها الإخوة هذا العمل لا ينبغي فعله، لماذا؟ لأن القراءات ثبتت، والحمد لله حفص معروف كيف يقرأ وكيف نصد له القراءة، فينبغي عدم فتح هذا الباب. الاختيار أوقف، باب الاختيار أوقف من زمن الإمام ابن الجزري، فينبغي على الناس أن يتبعوا قواعد أهل العلم، وعليهم أن يتبعوا سنن القراء في قراءتهم ومناهجهم. ينبغي عليهم أن لا يفتحوا هذا المجال، ليس لأنه ممنوع ولكنه من باب سد الذريعة فقط. كل واحد يألف وهذا يقرأ بقى لحفص، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ويجمع بين الصلة والإشمام، وهذا هذا كله يعني ينبغي عدم فعله. أما الخلط الممنوع الذي ذكره الإمام ابن الجزري في النشر، فهو أن يأتي بقراءة يترتب عليه إخلال بقراءة أخرى يترتب عليه إخلال في المعنى أو في الإعراب. فتلقى آدم من ربي كلمات، أو يقول فتلقى آدم من ربي كلمات، هذا طبعا هو الذي ذكره الإمام، لا يجوز، لأنه خلط بين قراءتين لم تصح أصلا، لم يرد أصلا، ما قرأ أحد هذه القراءة، وخالفت الإعراب أيضا، فهذا الذي لا يجوز. اما من حيث الجواز الاختيار انه اختار قراءة، نعم، وهؤلاء الناس من الاخوه بعضهم مهتم بالحديث، فقال انا اقرا بما اشاء، يعني انا عادي كل صرح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز ان اقول ملك ومالك لحفص، ما فيش كلام، ما كل قرأ بالنبي. فقلت له بارك الله فيك، حديث خيركم من تعلم القران وعلمه، من رواه؟ قال هذا في البخاري. قلت له طيب انا اقول رواه ابن ماجه، ما فيش كلام. قال ازاي هذه رواية البخاري ولابد؟ قلت له كل من كلام النبي، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم؟ قال بلى. قلت خلاص نفس القضية، أنت تقول لي أنا أقرأ أي شيء مالك ومالك، قلت له كذلك أنت تبين كل لفظة وكل طريق، ولا تخلط بين طريق رواه حديث رواه البخاري وحديث رواه ابن ماجه وحديث رواه مسلم وكذا وكذا، وتبين ها، وكذلك أنا كذلك أبين هذه رواية رواه أنا حفص بسندي وهذه رواية رواه كذا، ونحن نتقيد بذلك. فالرجل طبعا سكت، ولذلك كل فن يرجع إليه أهله أيها الإخوة، كل فن يرجع إليه أهله. والحمد لله يعني بذلك انتهينا من مقدمة هذا الكتاب العظيم، كتاب شرح منجد المقرين. ولعلكم تلاحظون معذرة أني يعني أسرعت في الكلام وتجاوزت، على فكرة تجاوزت الكثير، ولو كان هناك محاضرتين ولا ثلاثة كنا الحمد لله خلصت فيهم، يعني الحمد لله احنا قلنا الخلاصة وما في شيء، ولكن كنا نتوسع براحتنا يعني ونتكلم يعني براحتنا، ولكن الحمد لله رب العالمين انتهينا من هذه المقدمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكم بها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن ينور بها صدورنا، وأن ينور ببصائرنا، وأن ينور بحياتنا، وأن يجعله يعني نورا لنا في قبورنا. اللهم أمين. بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي وإياكم على خير إن شاء الله في دورة أخرى مع علم آخر أو شيء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم، وأن يحسن لي ولكم الختام. بارك الله فيكم، وشكر الله لكم، وجزا الله الشيخ محمد حسن خير الجزاء، وجزا الله القائمين على هذه الجمعية المباركة جمع التاج. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، فقد أوشك رمضان على الأبواب، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه، وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.